تأكد من ما عندك كورونا. تستد بازيتيف تستد نيجا. السلام عليكم 19 معكم رجعنا لكم بودكاست بعد سحبة شهرية. تعودت خلاص ما يحتاج. المهم عندي اليوم نكتة جديدة. شوف. السلام عليكم جميعا كيف الحال؟ طيبين؟ بودكاست كلام كثير. أول شيء نتجاهل الشخص اللي جنبنا. أعطناه وجه. سود ما يعني ثلاث حلقات نعطيه خليه ياخذ نكت. وعدت الجماهير اني اقول النكته ذي فكت عدم والله كيربي. وعدتهم مين مين جماهير مين جماهير هم قالوا لي قولها في البودكاست متى انت ما انا خمرت انا بالخط قبل شهر متى المهم في تويتر والله قلت لهم يقول النكته ذي في بدايه الحلقه المهم ايش بحكم اننا صرنا في سنه 2022 طيب انا صرت الحين ميكس 22 خلاص او ماي جاد الحين نقدر نبدا او ماي جاد اقسم لا دقيقه ذكرته انا ذكرته او ماي جاد يلعن ام السماجه انت اللي فيك تفرست ها او ماي جاد اقسم بالله شفته في تويتر شو هي كمان انا قاعد اقول هذا مو طبيعي هذا الرجال مو طبيعي وصاملين ما ادري ايش كتب هو محمد محمد ايش كتب فرق هو فرق هو كمل 23 سنه طيب بس انا الميم حق او دخلت اليوتيوب كان ميكس 19 طيب بعدين دخلت سنه 2020 قالوا لي صرت ميكس 20 قلت لهم لا ما له صلاح بعدين سنة 21 قالوا لي صرت ميكس 21 قلت لهم لا ما له صلاح فاستباقا للأحداث صرت أنا ميكس 22 قبل له خدش ما كل النيو فولورز كل النيو فيورز بالله ايوه ايوه شوفوا اي واحد جديد على البودكاست يلا نم السامجين ذولي لا لا هو سامج انا مال امي دخل انا مال امي صلاح حرفين انت وفرصت بدين الدليفري فرصت ما نكتة كمان اسمع انا الدليفري حقي لازم يكون سامج هو هذا اللي يخلي نكتة حلو انه تكون سامج اليوم عندك انت سبونسر ايه انا عندي سبونسر جماعه الخير لا لا حسيت كنت حسيتك بتوجع حسيتك احنا مو سبونسر الزباده دقيقه شو صراحه الواحد يدعم منتجات الناشئه طيب انا ادعم واحد من اخواني يا شباب احزم محزم مليان عنده متجر يقول لك الحياه اقصر من ترتدي شراريب ممله هو متجر بيع شرابات يا سلام روحت امنا ترى بالريحه لا والله انها ريحه جميله معطرها انا اتش سوكس اوكي في الوصف وبس يعني عندي سبونسر كمان اليوم والله والله لانك انت بكايه انت بكبكت الحلقه اللي فاتت انه ريباد ما اعطوني بوستر مدري جوالك بوستر لا شوف انت ايش قلت زين انت ايش قلت برزيت ايش قلت بالضبط ناسي والله تفضل طبعا فكيت بس عشان اقول فكيت شرطون بس عشان ما يكون في تقطيع في البودكاست هيك بس ما شفته ولا شيء او ماي جاد ايه او كيف التغليف الربادي الله شوف الله ياخذك يا شيخ او ماي جاد جاب لي دونوفان يلاقيك لك الله ياخذك هذا مصعب الكلب ولا مين ايه كله بظن فريق ريبا الله ياخذكم يا شيخ انت ايش قلت قلت ابغى اي شيء له صلاح في برزير والله انتم ترولين ذاتس وات ذي ديد ذاتس وات ذي ديد او ماي جاد ما توقعتها 1% والله ولا 1% ايش رايك تقطع ولا لا ايش رايك جيدة بس محلقها محلقها انت قلت ابغى ايش له صلاح في برزيرك هم اعطوك شيء له صلاح في برزيرك اعطيني واحد مغتصب اطفال انت ايش كلامك انت قلت اي شيء له صلاح في برزيرك هم اعطوك طيب اعطيني That's your problem اعطيني جتس ولا جريفت ولا اي احد بس لا تقعد تبكي علينا واحد ثاني لا تقعد تبكي علينا بس ايش هذا This is the real shit. أول مرة أشوف فرحان في حياتي كلها. Oh my god. Oh my god. Holy shit. والله looks real. Oh my god. هي هذا حرق وخر عني. آه والله صح. Fuck. والله جيد. والله مرة جيد. والله هذا بيتعلق. والله يعطيكم العافية يا أخي أنا. والله شوف يا جماعة خير. أنا إنسان سعيد. اللي يبغى عنوان بيتي برضو ما عندك مشكلة يعني. احط لكم هو في الوصف عنوان بيتك ايوه عنوان البريد يعني فجأة يعني تبغى ترسل أنا استقبل كل هذا. في حد أرسل لي بوستر هنتاي كذاب ربك حق ريزيرو هذاك. متجر ريبات تحت ديسكريبشن اللي حاب ياخذ لفه اظن عليه صيانه. على صيانه صراحه انت خليت اشتري كان صيانه والله. اليوم حاطين لين يوم 12 واحد. اوكي لين يوم 12 واحد بعدها تقدر تروح تشتري بكود لا مو بكود خاص الرضا. حياكم الله جميعا. المقدمه عاد ما ادري كم حتكون مدتها لكن وير باك 2021 22 احنا 2021 نزلنا كيف المقطع كم توقع كم مقطع نزلنا قد عديتها؟ ايوه بس لا 10 لا 11 والله كثير. اي يعني تقريبا معدل مقطع في الشهر. اي تقريبا والله نايس والله نايس 2022 نو برومسز. اي بس حتكون فوق العشرين. اوكي بسم الله نبدا الموضوع الاول. اوكي شوف هو في مواضيع كثير صارت بس طب نبدا بالدسم ولا بالخفيف؟ اسمع اسمع عندنا احنا نتكلم عن عملين اركين سبايدر مان نو واي هوم. اركين تمام سبايدر مان نو واي هوم. دود اركين حس اني ناسيه والله. اي من زمان والله. اركين فك والله من زمان ما شفته. اوكي سو وي جوينغ تو ستارت ريفيو اوف اركين. طيب ايش رايك في العمل بالله؟ شوف انت طولت لين شفته. ايوه كنت اقول حرق ما حرق بس اغلبيه قالوا لا ما له صلاح مره كثير في اللعبه انه اللور حق اللعبه يختلف عن اللور حق المسلسل فهذا شيء حمسني اتابعه. شوف كان طباع اول الشخصيات لول مو مره عجبتني شخصيه جينكس بس اللي عجبتني بس جينكس كله مين فيه كان في شخصيه كويسه عادي حرق اتكلم بحرق. ايوه اكيد احنا كان في شخصيه مره كويسه. اي ما راجعت اركين بحرق طبعا. اوكي كان في شخصيه مره عجبتني بس انقتلت الشرطيه هذيك الباداس اللي نزلت عند ذيك ما طلعت الا في حلقتين بس كانت شخصيه جيده كانت تجي في الفلاش باك برضو اللي كانت فاهمة دور الأندر جراوند سيتي والأبر سيتي وفاهمة كيف لازم يكون بينهم تفاهم وبينت أكثر مرة إنها إنسانة مرة عاقلة فوق الكل يعني لما نزلت طيب تحت لما قلت نفس الكلام على ذاك اللي مات شو اسمه اللي كان ربي جينكس يا حتى هو كان رهيب بس هذيك شدتني أكثر هذيك شدتني أكثر مرة يمكن حتى هو بس هو وجينكس بس البوكس اكتر حقه فخم مين صوتها هي الشرطيه يا كانت جيده شخصيتها مره كانت مره من قرت لما قدروا يلعن ام الخياس. المهم بس انه اغلب العمل مو مره عجبني غير الاخراج كان اسطوري فكينج ماستر بيس. ايوه الاخراج كان هول نيو ليفل خلاني من جد اتابعه انا مشدود مع انه بعض الاشياء كتابيا يعني لو وصلتني كروايه ما كانت مره حتشدني بس المخرج اخذها وخلوها هول نيو ليفل. لا مره كان اسطوري الاخراج. ايوه تعرف انه اخذ 6 سنوات من يسووه كانيميشن يعني طول مره ضاع شركه فرنسيه او شيء زي كذا يا طويل مره 6 سنوات 6 سنوات مره كثير. ايوه يعني ووضحت التعب الموجود عليه ديتيلد اس فك. اوكي 6 سنوات كثير مره انه قدك الموسم الثاني. لا اكيد سنوات مره كثير على العمل ذا بشكل عام انه طول مره اي طول بس الظاهر انه تعرف انه شركه رايت جيمز تسوي أغاني تسوي سينماتيكس تسوي لعبة شغالة على لول فبرضو نفس الشيء على أركين يعتبر كنيو ديبارتمنت بالنسبة لهم فهمت شكل طول فيه يعتبر كنيو ثينج. يا بس أتوقع إنه حيزبط مرة بس إنه مو يعني القصة لو تفكر فيها بشكل عام ما حس مرة قدمت لي ذاك التجربة الرهيبة وكان في شخصيات كريهة شخصيات الكريهة كانت أكثر والله اختلف يعني عندك ذيك شو اسمها الشرطية كيتلين كريهة فاي كانت مرة كريهة بعد ما كبرت معك. ايه مره اختلف معك هولي شيت كانت مره كريهه بعد ما كبرت سيلكو وترفع الضغط فاي ترفع الضغط لانه حس بعض قراراتها غير منطقيه مره شوف هي من يوم صارت تفضل كيتلين على ايوه هنا اقول هذه اسوء شيء كان في المسلسل كله علاقه فاي وكيتلين. يا بس فاي كانت صغيره كانت كويسه بس بعد ما كبرت كذا وتعرفت على كيتلين صارت غبيه مره. اي بس لسه مثلا فاي مثلا تقابل ايكو نسمه هي فاي القديمه. اوكي فاي ايكو كان كويس صح نسيت ايكو كان كويس بس شوف اللي في الابر سيتي كلهم كريهين اعتقد كذا هم قالوا لا فيكتور ما باقي ما اخذ حقه مره. بالعكس شوف جايس كان رهيب برضو. جايس كان كريه كل الناس بتبكي كريهين كشخصيه ولا كريه كله يعني كتابيا وشخصيا. لا انا اقول لك لا اختلف معك انا شويه متقلب في القرار مره كذا لا بعدين إيه لا حط في الامر الواقع فجاه كذا فاهم حط في الامر الواقع فجاه حتى المجلس كلهم كريهين. هذيك السمرة كريهة تطفش. اي مل مل ما مره كان دور الزبال. ما ادري اغلب الشخصيات ما تعلقت فيهم. انت قلت لي كان ما تحب قد جينكس. سيلكو كان مره سيلكو كان مره كريه. لين في النهايه عجبني لما قال انه مستحيل كنت اتخلى عنك عشان شو اسمه مستحيل كنت اتخلى عنك عشان اخذ طموحي. هو كان من البدايه يلوم هذاك شو اسمه صاحبه شو اسمه صاحبه ذاك فاندر. كان دائما يلوم فاندر انه انت شبك تخليت عن القتال ومدري. ولما هو حط في نفس موقف سوى نفس الشيء. اي ريسبكت ذات. بس انه هذا الشيء ما بان الا في النهايه. لا طول نفس الشيء. لا سوى نفس الشيء. تخلى عن حلمه. تخلى عن القتال حقه. ما تخلى عن القتال اللي قال ما راح اعطيهم. ايوه صفقه بس مو الحلم. يا بس لازالوا حلمه كان بينه وبين حلمه كان بس جينكس اللي كانت زي بنته. وذاك شو اسمه جيس. لا فيكتور اسمه. فيكتور ايوه. فيكتور اسمه في واحد مو فيكتور جيس. مو جيس صاحبه فيكتور الضيف. لا اللي ربى جينكس وفاي فاندر إيه؟ تخلى عن القتال عشان يقدر يهتم بالبنتين. أيوة. هذولي. فالاثنين هذولي منحطوا في نفس الموقف انه يا تتخلى عن البنتين هذولي او تحصل او تحاول انك تطمح على حلمك. كل ما اختاروا البنتين. لا مو هو فاندر مو تخلى عن حلمه عشان البنتين. فاندر انه شاف انه ما في فايدة من القتال. انه من الارواح اللي شافها تموت. بس هذا الشيء اللي غير رأيه هو البنتين. لا مو جابوه انه هو كان في قتال بعد ما اخذ البنتين خلاص صار. اي بس انه خلاص القتال هو خلاص كان متوحش مرة بنا خلاص اللي بعد ما تخلص شاف كطالع في الجسر شاف الموت وشاف كل شيء وطرق اختار طريق جديد اللي بعد ما بدي يربيهم. بس مو اختارهم عليهم على القضية. بس هو أكثر من مرة وضح المسلسل لما كان يتكلم زي كذا يقول إنه أنا مسؤول عن البنتين. أنا مسؤول عنهم أكثر من مرة. فكان محمل نفسه مسؤولية إنه إذا حصل لهم أي ضرر أو أي شيء حيكون هو الملام على ذا الشيء. وهذا الشيء هو اللي خلاه يتخلى عن القتال بشكل حقيقي. هذا اللي فهمته كثير من العمل. اوكي يمكن تخلى هو كنزعته هو لكن قراراته كأندر سيتي والأبر سيتي مو بسببه هو صار يبغى السلام يبغى التوازن بس عشان البنتين هذول يقدر يعيش. احد الاسباب مو سو ذي كان ثرايف. انا هذا اللي فهمته. أوكي. عشان هذا اللي خلى اصلا شخصيه سيلكون كويسه في النهايه مره. بس الجمله الاخيره هي اللي خلته كويس. لا والله بس طول العمل عليك. كان تيبيكال فيلن ياخذ شرير عنده المسحوق السحري يغرز في الناس يصيروا لا يا اخي انا اقول لك يروحوا يهاجموا. قراراته كلها مبنيه تكلم. طيب القرارات حقت كانت كلها مبنيه على بيور ايفل اللي فوق خلاص انا بسوي ذا موست ايفل ثينج عشان احصل اللي انا ابغاه. كم مره طفش مره. انا اقول لك من وجهه نظري شخصيه سيلكو. سيلكو كان اخو الظاهر كان فاندر او خويه هو صاحبه بس انه زي الاخويا. اي زي الاخويا زي الاخوان. كان شافوا كيف الأندر سيتي قديش مرة مضطهدة من الأبر سيتي وكانوا حلمهم من يصيروا بعدهم كانوا يتقاتلوا مع بعض أول. وكان يعني اللي هو الثورة ما حد بيعيش في المزبلة اللي هم كانوا فيها في الاضطهاد اللي كانوا فيه. بعدين شاف كيف فاندر تغير فأخذ هو الدور ذا البار ذا من حيث أنه هو اللي سيبدأ الانقلاب ذا. فلما مات فاندر كل قراراته مبنية على شيء منطقي اللي فكت أنتوا عندكم الحياة الرفاهية اللي فوق عندكم أنا ببني نفس الحياة الرفاهية هذه بطلع عليكم. فهمت؟ فما كانت قراراته بيور إيفل. لا قراراته كلها كانت مبنيه انه اللي تحت يصير اقوياء سترونج انف عشان يقدر يقلب. كان ايفل كان ايفل بزياده يعني. بس مو ايفل اللي يعني كان ياخذ اي جست وان بي ايفل. كان ياخذ الادويه دي ويغرزها في اطفال وما ادري اطفال مين. هذاك الولد الاشقر اللي حول امه وحش. ايوه اللي في البدايه يتضارب مع البنات اللي كان يتضارب مع فاي صار وحش. اول واحد صار وحش مو ولد ذاك كان شباب كان واحد كان ولد. وضح مره انه ولد. هي زكد لا يعني إذا كد تين يا قد كان قد بعد بس يقولوا له كد ما يقولوا له شاب ستيل كد. بس كان يغرز يعني كان ما عنده مشكله كان في ايفل جور يعني ايفلنس زايد عن اللزوم. لا انا اقول لك هذا معناه وعيونه اللي تبرق اللي مره شكل تيبيكال فيلم لتحقيق الغايه الاسمى لا بد من يا رجال كل الايفلز زي كذا. لا بد من دكتور رقم نجل احسن نسيسيتيز يعني لا بد من انت وسيله. انت يجبك شكله باوزر ودكتور كورتكس وايجمان ناس سباي سوني كله ضارب لي حرفيا كانه جاي من عمله. لا ابي وجهه كانه جاي هذا كانه باندورد اللي في ميدن بس كانه باندورد. او ماي جاد الا نفسه يعني الدارك مينز عشان يوصل للهدف الاسمى. لا هذاك يخوف اكثر. ايه هو هذاك السايكوباث هذاك. لا هذاك سايكوباث انت ما فهمت مره. المهم بعدين حتكلم طيب. عنه المهم فسيلكو سيلكو ما عجبني. انت عجبك؟ انا لا عجبني. انا حتى علاقته مع فاي مو مع جينكس حتى من البدايه لما شاف كيف انه تخلوا عن جينكس وجينكس كانت تبكي وهي صغيره واحتضنها وحطها معاه من البدايه. واضح انه اصلا يحب جينكس مره، مو بس الكلمه الاخيره عرفتها، من اول واضح انه يحب جينكس. لا لا هو واضح مره واضح، بس الكلمه ذيك حببتني فيه اكثر انه اعترف، لانه طول الوقت انا ماني متاكد هو ايش بيسوي طول الوقت كذا اللي متردد هل بيتخلى عنها من جد. هذا يوريك قديش انه هو هيومن يعني من جد. ايوه عشان كذا عجبني، وعشان زي كذا عجبني في النهايه، بس انه ما كنت حاسس انه هيومن من جد الا ذا لاست بارت للاسف. بعدين في شيء ما عجبني، جينكس فاكينج او بي. في حد يقدر على جينكس؟ أيوة. جلدتهم كلهم، ايكو جلدها، مسكتهم وربطتهم وحطتهم على الكراسي كلهم، قدرت تدركهم كلهم. ايكو جلدها بس انك هتاخذ ال شو اسمه ذا ايش الحقهم ذا السيروم شو اسمه كان الموف، ايه ما ادري، كل ما تمسكها تشك تشك قنبله ما خلاص خلاص. ايكو جلدها، ايكو جلدها، ايوه ايكو والله فايت حقه هو. ايوه ايكو اسطوري يا يعني اخي سندري النظام اللي يجي يضربه بعدين يفتكر فلاش باك دود. اخو كانوا مع بعض زملاء الف والله. أنا شوف انا اقول لك انا ادري اركين يا اخي، لاني انا طفشت. ترى يمكن هو حلو، بس لحني مره قاعد اشوف المشاهد ذي كثير إيه. صارت ممله بالنسبه لي نفسي كذا، فجاه يضربه يفجر راسه من جد كذا حبصت. لا لا ابغى واحد كذا يكون عنده مهين اللي قهرني. انا اقول لك من الشيء اللي تنقهر فيه اذا انت تلعب اللعبه وتعرف الشخصيات اللي نوعا ما خاص، من بعد اول حلقتين ثلاثه تاكد 100% ما في احد كمين كاركتر في اللعبه حيموت. ايوه أيوة صح هذا حرق. ايه فهمت. ايوه وبرضه نفس الشيء حلو لما تشوف مثلا المين كاركتر سو حركاته الخاصه مثلا من جيكس أيوة حركته في الاخير. للاسف انا ما لعبت الا جيمين لول بعد ما شفت اركين. أيوة سابت. بس ما يفرق معك ترى الا كذا الارتباطات. انا اخذت مس فورتشن عجبتني المنوب يعني فورتشن. لا بس فورتشن اعطيك اياه في البدايه. انا قلت بشار ابغى شخصيه تطلق من بعيد. ايوه قال لي مس فورتشن يعني بشار يلعب شيكو. اكره الشخصيات الموجوده. بس والله لعيب بشار. لعيب لعيب ايوه مره لعيب. ما ادري زبده ما كذا قاعد احاول كم مره اخش العب اديها فرصه لول. بس والله ادمان يا الله اقسم بالله انها دارك هول ما تطلع منها. يختلف انك تشتري الجهاز تقعد زي كذا. انا اقول اكثر العب جيم انجلد يمكن افوز يمكن اخسر، اخلص اقول سكيت تطفح تويتر شويتين وش يصير؟ ارجع اخش اشغل اللول واخش جيم ثاني. ذاتس ات. تلاقي جيم تاعي ساعة 46 دقيقة جيم. والله غريب انا ما شفت الترتيب حقها، في واحد فوق واحد جنجل ايه توب جنجل مدري لو مدري اي دي سي توب اي دي سي سبورت. والله تلخبط كذا دود مره معقدة. خلاص خلاص والله مره معقدة رهيبة. شوف يقول لك توكسيك مدري ايش اقصوا لعبة توكسيك. لا في واحد كان يسفل فيه، كان قاعد يسبني يسبني يسبني طول الوقت في اللعبة. انا نوب انا فاشل. بعدين بشار قال له انه تيك ات ايزي تيك ات ايزي اون هيم هي جاست واتش اركين اند كيم هير. حرفيا صار سبورتيف معي طول الجيم. يا سعود شكله كثيرين سووا زي كذا. والله انا والله في ناس قابلتهم في لول اقسم بالله كان يسبوني يسب لي دود. والله اسوي لوج اوت خلاص كالي يسب جد ابوك. ايوه ايوه اللعبه كلها يسب جد. وانا مره ما اكره الكتابه تكست شاتنج اكرم. انا يا عمي ضعيف انا لا كتابه ما يمديني يكلمني مايك اسوي خروج من البارتي. ليش الليج ليه ما فيها فويس شات؟ ما فيها ايوه لانهم البدائيه معلقين فيها فويس شات لو انت بارتي بس انت البارتي بس ما فيها التيم فهمت؟ تيم فويس شات ما ادري ما في لانه خلاص البينجز حقتها فيها كلها الاشياء اللي تبغاها يعني اوامر في كل اوامر اللي تبغاها. لا بس في اشياء لازم تتكلم يعني تكتيكات حركات معينه بينج ما رقم يكون مره كمان سنرجايز. عموما اركين اركين في مثلا حركات لما تشوف مثلا جيس مسك المطرقه هذه مره تقول اوه جيس في لعبه يمسك المطرقه فهمت ايه وعنده حركه جيس كيطلق زي المدفع كذا مره تتحمس. ولا لما فاي مسكت القفازات ايه كذا تتحمس مره. فهذه الاشياء ايكو يوم يرجع زي الزمن ذي اللي زود كنا ايه هذه اشياء مره كذا دود جيكت غير كذا خلاص كذا في تلميحات يعطوك الشخصيات الجايه فهمت ايه ايه يسووها كذا تلميحات. انت حركت عليه شيء بس خلاص ايش اقول عادي ايش هي طلع مسلسل. انت قلتوا مره لمحتوا لي مره انه بيصير علاش انه فاندر اسمه فاندر ايه؟ بيصير الولف وال ايه؟ مين واروك ايه؟ والله يمكن يعني شوف جابوها في الاخير. شوف جابوها في الاخير جابوها في الاخير. طيب جابوا واروك جابوا فاندر كم علق وكذا وكذا يعني كان واروك اوكي. انا بشوف انا ما اعرف اشكالهم زي الناس بس انه من الكيس يعني رميت من الكيس. يعني بعدين بيجي كذا بعدين انا اقول لك السيناريو كاسجلو حيروح يتضارب مع فايا وجينكس في وسط الفايت حيحطه على وشك انه يقتلها بعدين يتذكرها بعدين يتذكرها بعدين بعدين فجأة جينكس معه قبل تينج تينج تينج دربيش والله جينكس لا كم مرة مسكت جينكس بعدين هربت بالتكنيك ذا ثلاث مرات مرتين بس الفايتات كانت مرة جيدة كمان بس اقول لك انا اكثر شيء كان في لقطة زي اللقطة حقت لما جينكس مسكت اسطوريه هذيك الفلير مع الموسيقى ايوه وقعدت تنتظر كانت حلوه ايوه مره جميله هذيك واللقطه الاخيره حقت الصاروخ ايوه والله كان شو اسمه كليفانجر العظيم وانا اقول لك يعني انا كل شيء كان عاجبني كعلاقه شخصيات وارتباط مع بعض هذا كله تحقها صح مين ايوه يا تحقها صح كمان جينكس مين انت ولا مين حلت فيها جيم من كذاك رهيب والله اللعب حقك كمان لما تكسر واحد واللي تاخذ اسيست تصير مره سريعه كتجي لينك تجري بسرعه هي ف علاقه كيتلين والبلها فاي المشكله كان المسلسل حينبني عليها او ماي جاد سيئة انا ما عندي مشكله دود خليهم ليزبين لا تخليهم ليزبين خليهم يا ابو انت لا لا. عندك اجنده تمشي معاها خليهم اوكي بس لا تخلي محور القصه هي لا خلي تاثر على الشخصيه نفسها فاي تو تعرفت على جينكس تو تعرفت على كيتلين اللقطة اللي بعدها قابلت جينكس قالت اوه نو اختارت كيف شالتها بيتش مرة انا تنرفزت ترى هذا شيء ضايق مرة قتل ناديها كب كيك فك يور كب كيك مرة انا انقهرت لانه كنت كان عندي كذا تمني انه فاي تفهم لجينكس تفهم لاختها هي باودر وتقدر تحتويها بشكل من الاشكال سيت جينكس طيبة بس شريرة في نفس الوقت وهذا كان يدي يصير هذا اللي كنت اتمناه وكنت احس انه بيكون مره رهيب بس مقابل جينكس صارت بيور ايفل الحين لا هذا اللي كان المفروض يصير لانه اصلا انت لما تشوف جينكس تقابل مع فاي في بينهم كلام يعني فاي جينكس صارت تحاول ترجع لطبيعتها تتذكر اختها ايوه بس كل شيء يصير شيء كل يصير شيء ايوه يعني فتر شيء كل حلقه كانه الكاتب يبغى ينرفزك فاي أيوة. وكيتلين وكل محور كيتلين فين فاي يقول اوه دول يعني دابوس ترجع تروح كيتلين ايوه او ماي جاد دود ليش ولين النهايه إلين آخر شيء هم نفس الشيء إيه مرة كان يضايق سيء علاقتهم أبعد درجة سيئة غير كذا كان هذا هو كم مية ومدري كم شخصية عندهم لا كان جيد يعني كان جيد يعني أنا متحمس الجزء الثاني 100% حشوفه وحكون مستمتع فيه إيه يعني اللور حقه مرة كبير إيه بس إنه ما قد شفت صقل كويس للشخصية غير لجينكس كان مرة اللي مرة أختلف معك تمام يعني حتى لما هي اللي تسببت في مقتل أصحابها وشالت الذنب هذا وصارت تسوي العاب لهم وتتخيلهم يتكلمون معه كان مره كويس شخصيه جينكس كانت مره ممتازه بس انا اشوف كمان شخصيات الباقي كتبت بشكل ممتاز لكنها حتى في اخي في اشياء غبيه كثير كانت نحتاج كيتلين ليش طلعت فاي من السجن وثقت فيها هذه الثقه العمياء طلعتها ومدري مو من اول اصلا يقول لك انه اندر سيتي مظلومين مدري ايش بس لا اقول لك اي شيء صار حول كيتلين وكيتلين وفاي عادي لايك دود من بدايه الانتراكشن حقهم الين اخر شيء صار من جلستهم على السرير من روحتهم مع بعض من كله ما عجبني ابدا كيتلين سبحان الله كريهه في اللعبه وكريهه هنا كيتلين والله حسها قويه في اللعبه ما ادري ليه شكلها رهيب يعني والله قويه بس الصراحه ودي الحين تحمست اشوف شيء الاوفر واتش يا عمي وراتهم متخاذلين هذا خليهم يروحوا بس احس قصتهم تطلع تحرش في موظفينهم ويخلونه بس احس قصتهم تطلع حلا من يا اخي لا اللور اكبر بكثير من اوفراتش اي بس احس اللور حق اوفراتش احلى حيكون اوفراتش حيطلع بي جي 8 اتمنى يركزوا الصراحه على جينجي احسه هو جينجي وقصته مع هانز ايوه احس هو اكثر واحد دور ارتباطات مع الشخصيات جينجي صح؟ لا مو لانه يمكن تريسر يمكن وينستون اوكي لانه جينجي اوفر واتش ويتضارب مع حقين هذا جينجي قد كان جينجي قد كان في بلاك اوفر واتش صح؟ ما اعرف بلاك واتش اسمه وكان مع العلاقه قريبه مع هانزو اخوه وكان تصلح من ميرسي صار السايبوك ودخل الاوفر واتش حسيته هو يعرف كل العالم تقريبا يعرف اغلب الشخصيات بس ما ادري عاد ايش يسوون اوفر واتش طول عمري اتمنى لها افضل شيء فراش حاليا بس الانيميتد سيريز انيميتد والله ترى لا ممتع فراش والله ممتع صادق والله ممتع بس انه تزعل لانه ما هي از في البرايم حقها يقدروا يرجعوا فيه امكانيه يعني الحين تقول لي شغله فراش العب اقول لك والله العب عادي ايوه حتى ممتع جدا اذا اخش كي جيم كومبو العب جيمين ثلاثه واطلع حتى انا 100% بس انها ايه يقول لك لول بيسووا ام ام او او ماي جاد ام ام ار بي جي يا الله بلعب لعبه زي ديجيمون اقضي عليها 8 ساعات في العاب كثيره بس انت ما ادري ليش كذا معلق ابغى العب فاينل فانتسي بعدين خلاص فان فانس 14 عندك فان فانس وعندك نيو وورلد كمان الحين نيو وورلد يا عمي قاعد ساعه فر وانجلد وانا على الاريان طب ليه ما كلمت نيج سادك هو كانت معاكم وقتها بس خلاص وقتها كان جاي الدوام ايش لعبت معاكم نيو وورلد صح كانت فالهايم اوكي او ماي جاد انا حاسس ان نيو وورلد كانت هذيك فالهايم اوكي فالهايم فالهايم لعبه السنه بالنسبه لي والله ايوه افضل لعبه لعبتها دي السنه فالهايم مره ممتع ما في امتع من فالهايم لعبتها دي السنه اذا انت تحسب لعبه السنه على ان هي امتع لعبه لعبتها تكستو هي فالهايم تكستو باقي ما كملتها اما هي ما كملتها خلاص لعبت سعيد ايوه بس ما احنا قاعدين احنا ما راضي تخلص نلعب ساعتين بعدين اسوي هي كلها 8 ساعات من 6 ساعات يعني انا اقول لك في صار لنا حرج الضحك في واحد من البثوث كان شيء خارج عن اللعبه كل اللي لعبوا اللعبه سالتهم شفتوا ذا الشيء قالوا لا ضغطنا زرين انا وسعيد بعدين طلع زي البرج أوكي. خلاص كان في زي الباركور توصل له سعيد وصل بسرعه وانا ماني قادر اوصل له واي فيل كذا حسيت اني زباله فعلا وقعدت قعدت طول البث احاول اتسلق البرج ذا كذا ضيعت جليتش يعني مو جليتش بس اعتقد لانه ماني انا الهوست فالكام عندي كان مره زبال فلما تنقز بين جدارين الكام مدري كيف تخد كذا تصير مين تشايف ولا شيء له هلا وطيح توصل النهايه مره تنرفزت طولت وقفلت وقفلت وصلت اكيد اوكي يا سويت رهان مع حقون تويتش اللي تابعون اذا قدرت تسلقها في 5 دقائق او هل ميكس يقدر تسلقها في 5 دقائق ولا لا وصلت في اخر 10 ثواني كان جريت مومنت كان كانوا كلهم متقين لي ما اقدر بس يا فالهايم ممتع لعبه لكن لعبتها معكم كانت مره ممتعه بس انها تايم كونسيومينج از فك شيء فالهايم مره تايم كونسيومينج ايوه هي اخذ وقت أيوه بشكل مو طبيعي بس والله متعه لا نهائيه أيوة. انا لعبتها مع بشار وفيصل اخويا والله كانت رهيبه نيو وورلد انت لعبتها نيو وورلد لعبتها بس نيو وورلد ام ام ار بي جي وام ام ار بي جي اللي من جد تايم كونسيومينج عارف انك كنت اقعد حياتك انا كنت عشان تلعب يا اخي والله بس احس انت ما تعجبك نيو وورلد احس بتعجبك فاني فانس 14 انا من اول ابغى العب فاني فانس 17 اي مره الكل يمدحها مره ايوه رهيبه يعني شوف انا متى كان تعرف احمد صح من اول يعني ايام الثانوي هي كلمني فاني فانس 17 توقعتنا خلاص يعني من ايام الثانوي وكلمني عليها الحين نزلت اضافات ايوه والان انا اخش تويتر كل يوم فان فانتسي الناس تتكلم عنها ايوه كل يوم مره ممتعه انا لعبتها ووصلت ليفل هي اكثر من جوب تعرف ايوه اكثر من جوب تخشوا وكل جوب 60 ليفل تقريبا 50 ليفل مع الاضافات اللي تشتريها اظن توصل 70 80 ليفل المهم وصلت لشخصيه بس واحده 50 ليفل خلاص مره مليت مليت من اللعبه وسحبت اوه لعبتها يعني قريب لعبتها لا والله مو قريب مو الصيف اللي فات اللي قبله ما هي زي لعبة فاين فانتسي الثانية الميمو هذا القصة صح ما له علاقة بالقصة يقول القصة جيدة أنا ما شفت القصة لأنه لعبة الميمو أغلبها كيف نظامها أيوه ما هي يعطيك جوب بعدين لازم تسافر نهاية العالم توصل رسالة ولا توصل شيء بعدين ترجع نهاية العالم توصل شيء وقد يكون بين الكومبات حقه بين الكويست والكويست الثانية يمكن في يقول لك يجيب لك شوية من القصة شويتين أيوه حوارات بس ما يعني مملة بالنسبة لي مو أفضل طريقة تأخذ منها قصة لعبة الميمو فمللتني شوي الصراحة تلعب مع أحد كنت ولا الحالة؟ تلعب مع صاحبي سعيد وتعرفنا على ناس في اللعبة وكان الكوميونتي مرة رهيب يعني أنا أبغى أيام الكوميونتي حقتي هذاك يعني فيسبوك يا الله يعني لو أحد شافك ضايع يساعدك وممكن يقعد كذا ساعتين معك ويقعد يعلمك صارت لأكثر من مرة فالكوميونتي كان مرة سبورتيف يعني يساعدك أنك تواصل أنك تلعب بس إنه مع إني أنا فان لفان فانسي بس مو مرة عجبتني بس كثيرين يحبونه مرة. يب شفتها مرة مرة كثير. إيه مرة كثير مرة يحبوه. نيو وورلد عجبتني كأميمو حسيتها أفضل من فان فانسي لأنه كومبات حقها شوية في. أوكي الحين الناس بتفصل اللي يلعبون أميمو. أيوة. بس الفرق بينهم فان فانسي تقعد تضغط الزرار وهو يقعد يسوي الأكشن حقك. فشوية كان ممل بالنسبة لي. عكس نيو وورلد كأنه أكشن آر بي جي إنك أنت تضرب زي باقي الألعاب اللي تعرفه وأنت توخر وتسوي داش. في تايمينج للصد فعجبني اكثر حسيت فيه سكيلز احسن اوكي بس انه ما تعمقت في فاني فانس كثير لانه اول قالوا لي ترى فاني فانس تبدا من جيت لما توصل ليفل 50 ومدري ايش وتخش دنجنز مدري المحترفين بس ما وصلت للمرحله ذيك هو اجمل شيء كان في الاموز للدنجن ايوه الدنجن تخش مع مليون واحد اي باب ما جرى مع الجلد كذا وتخش دنجن 700 هيلر 7000 تانك اي ما جرى كل ذا الشيء موفينج اون بويز صراحه قطعت الكاميرا اي ام وي فورغات وات ايش كنا نتكلم عنه لوليز ايش شريتك مع لوليز طيب والله شوف استنى هي النظريه ولا ايش ايوه هات تحب نظريات نظرية عشان نحذف بعدين بشكل من البودكاست. تنحذف دائما ذيك يقول أنا عندي نظرية مدري. لا لا خلاص خلاص هات يلا. قلت نظريات كثير في البودكاست وكلها انحذفت. تكلمت عن يوتيوبرز أحمد ربهم إن حذفت نظريتي. أوه والله كانت تضحك هذيك. نظرية هبدية كيسية. وإيش نظرية ثانية قلت ناسي بس قلت أكثر نظرية. موضوع الهنتاي والله سحبت عليه من مواضيع كثيرة. يعني هذا الواحد يحاول يحسن السمع شوي. أوكي أوكي. طيب. موضوع اللوليز. إيش اللوليز أول شيء؟ يعني اللوليز أنت أبحث عنهم شوف ما أعرف كيف أشرحهم. يعني هم فتيات فهمت بأجساد صغيرة يعني يكونوا كيا كيوت كذا فهمت في الأنميات أغلب الأنميات فيها. أيوة. كنا سنة 15-14 اسمعوا مرة قاعد استحي اللوليز باختصار هم أندر إيج جيرلز بس الكاتب يحاول they sexualize him يخلونهم سبايدر مان نو واي هوم مثيرين جنسيا أيوة. ومع أنه هم صغار أيوة فأنا طب موضوع كويس ليش قاعد مرة بخايف طب مو خايف مليون انمي موجود فيه الأفكار أيوة بس أنه أكورد أكورد تتوك أباوت أنت إيش عند النقطة اللي تقدمها كويسة على الموضوع ما نعتذر منكم يا شباب إن جد إيش النقطة حقتك في نظرية في بالي إيه عن اللوليز إيه فهمت عن لأنه في اللوليز هم محبين كثير ك الشخصيات نفسها يعني يقول تلاقيه يقول لك أوه والله ذي البنت كليفل إيه كليفل أكيد والله سمعت من زاي راح اللي جاء بس إنه خلاص يعني كليفل مثلا رم ولا اللي في ريزيرو ما أدري لا رم ما تعتبر اللوليز إيه اللي يعني لهم معجبات معجبين يعني بحيث إنه أوه والله هذه حلوة ما أدري مثلا أتكلم لك عن شخصية إيريس ف مشوك تنسي ما تعرف بس واحدة كذا رين ما حسها صغيرة أي أنا أقول لك رين لا إيريس مثلا في مشوك تنسي مثلا ما على سبيل المثال طبعا خبرتي محدودة يا شباب شنو يجيني واحد هين ويب مخدة أمه أنا قاعد حالة تكر ون بيس قد سوى الحركة دي بس لا ما قد سوى هودا احترم هودا يجيك واحد كذا ويب دحين فاهم جميع المصطلحات يقول لك لا أنت ما تفهم أنا خليني أقول لك بس هاي كثار جك فعلى سبيل المثال يأخذوه ك من ناحية يعجبوا مره الشخصيات هذه اللوليز طيب ايه يعجبوا مره الناس بالشخصيات هذه او يتلاقى تصورها كل يوم ما ادري ايش فاتذكر كذا طلعت هرجه في اليابان من ناحيه انه طلع الدبيت هذا في اليابان طلع الدبيت هذا اليابان سايكوز طلع الدبيت هذا انه هل الكتاب بيدفيلين ايه لا هل الكتاب بيدفيلين هل الخيال يفصل عن الواقع من ناحيه كتابتك ايه فانت مثلا لنفترض وانا قلت النظريه دي في تويتش قلت يعني نوع ما كلامي هذا لكنه ما هو مثبت دائما انه الكاتب اللي يعرض الكاتب ها مثلا نفترض انه الكاتب عرض هذه البنت فهمت وخلاها بالطريقه هذه الجنسيه دي الا والا تكون مبنيه على امور عند الكاتب نفسه فهمت يعني عمل الكاتب هو ما هو الا مرآه له هو لقناعاته هو لأفكاره هو فهمت؟ فلو لو واحد من الكتاب حط هذه الأفكار معناته هو بالفعل عنده دي الأفكار يعني نوعا ما أيوة يعني أحسها منطقية نوعا ما إنه يكون أو منطقي كلامك بس أنا أقول لك من تجربتي الشخصية أنا قد جربت أكتب وتنطبق عليك لما أكتب شخصية حاول قدر المستطاع إني أفكر كالشخصية هذه مو كمحمد فاهم؟ الطريقة اللي قاعد أسويها حاليا في واحدة من الشخصيات الحين قاعد أكتبها اللي قاعد أسويه إني قاعد أفتكر ناس أعرفهم في الحقيقة يفكرون نوع من هذا التفكير وأقول لو فلان كان في هذا الموقف إيش كان ممكن يسوي ممكن لا زي كذا مو أنا بس أقول لك في النهاية أنت مبني من أفكارك أنت يعني أكيد هو كل شيء هو بالفعل هو عقلي بس أيوه. إنه مو في النهاية لا بس مو استنتاجك أنت من الناحية هذه استنتاجك من الناحية هذه في النهاية عرفت قد لا تكون موافق عليه يعني أنا لو كتبت مشهد اغتصاب مو معناته إنه أنا مغتصب وأبغى أغتصب إي عادي على حسب طريقتك لكتابة المشهد فأكيد ولو يعني كتبت شخصية متحرش مو معناته انه متحرش اي انا فاهمك سيدي ولكن تنطبق نوعا ما مرات اي ومرات لا إيه؟ فانا اقول لك الكاتب اللي يخلي هذا الشخص هل يفصل الواقع عن الخيال ما احس لا يعني لما تجيب لوريز وتسوي لهم بطريقه سكشوال وتعاملهم هم 14 سنه وتعاملهم زي مثلا قلت لك المشهد اللي انت قلت المشهد اللي في ميدنا بس تقريبا فاهم يعني واي فهمت احس فصار في اوفر سكشوالايزنج للشخصيات هذه اللي في الانميات هي مرة صغيره شوف حلو نقطتك بس انا اقول لك اللي انا ملاحظ مو بالضروره انه الكاتب يكون كذا تفكيره يمكن هو مره بعيد عن هذا التفكير ممكن ايوه بس اللي نرفزني انه ليش هذه الافكار موجوده اساس كيف يعني ليش why do you sexualize kids fan service بغض النظر هو هذا الشيء انت يستويك او لا استغفر الله العظيم بس ليش تحط العمل fan service يا فان سيرفيس معناته هو قاعد يتوقع انه الناس كلهم بيدفعوا. ايوه ما اقول لك ايوه اللي لا بس انا ضايق مره لما اشوفه ما احسه فان سيرفيس. يحط من منطلق انه خيال, فهم كثير ناس قاعد يتكلم انه هل الخيال يفصل عن الواقع ولا هل لا هل اللي يحط لي اني باني عالم خيالي اني احط فيه القواعد اللي ابغاها من لا ناحية. لا لا لا فاهم قصدي لا لا في حدود لا لا اللي الا لو انك مثلا تبغى تجيبها انه مثلا القصه حقتك كلها مبنيه على ذا الشيء. اوكي القصة كلها مبنية مثلا انه البشر مثلا يولدون كبار ويصغرون ولما يصغرون يتكاثرون ولا بس هو يمكن يبغى ممكن الليجل. تتسلك هو يبغى الليجل ايش حقه 12 لا, لا, لا لا لا لا انا مره ضد هالشيء ويقهرني بس كثرت في العمل يعني دائما احس الاطفال الصغار حلاوتهم يكونوا بريئين هذه انت يا ابن الكلب الوسخ المتحرش دود وجهي حمر. اوه ماي جاد دود. الله يلعنك الله على موضوعك. استغفر الله اقسم بالله انك حمار. انا اقول لك يعني ميد في كم باك في كم باك في كم باك. ميدن بس لما تابعته فاكن في دفيلي دود. لا انت الله اي كلمه تقولها ثانيه ما اخذها. ميدن بس اللي عجبني فيه انهم اطفال بريئين خلاص ايش حقوله معي اصبر خلاص مو بس سبايدر مان فارمر هوم والله فاكد حقوله انا من جد اللي عجبني انهم كانوا صغار وكاني يعني ما كان عندهم اكسبيرينس في الموضوع في الرحله حقتهم زي كذا مو مره اكسبيرينس كذا اكورد من يتكلموا شويه كان كذا تحس انهم شويه اطفال بس لما تحاول انه تخليها تبني علاقه رومانسيه بينهم او شيء زي كذا مره منفر اتفق معك مره منفر يا اتفق بس ما احس انه مرآة للكاتب لا بس احسه والله ما ادري اخي اليابانيين منحرفين كلهم اليابانيين سايكوز يعني اليابانيين منحرفين الموضوع فيه له اخذ وعطى يعني لو اجنبي كان قلت لك لو انه امريكي 100% قاعد اقول هذا عنده افكار هذا بيوصل افكار بس اليابانيين غريبين كيوتيز ايه اليابانيين غريبين من جد يحط لك افكار هو ما يؤمن فيها الاغبياء زي كذا هم اصلا كانوا عاهتي هناك يقدس امه يحبوا ترى نوعية هذه ماشي يحبوا مثلا ايوه ايوه فاهم تينيج جير تكون كذا شكلها كانها اندر ايج كذا انا قاعد اقيس على نفسي يعني انا مثلا لو كتبت شخصية وعندها افكار مرة غلط في الحياة مثلا يفكر مثلا في مثلا اغتصاب قد تكون وقد لا مثلا يفكر في اغتصاب زي كذا احس لما انا كتبت شخصية زي كذا ما حكتبها لانه انا مع ذي الافكار زي كذا بس لانه مرة يفيد في القصة او انه هذا شيء برضو ممكن تحطها بعدها يعني احس الكتابة تعطيك مساحة انه تعرض افكار مثيره يعبر عن افكار لا انا ما مستحيل انت مستحيل انا عارف تقول إيه بس فاهم فاهم فعشان زي كذا قاعد احاول في مليون في المية مين في زي الفيلم انفينسيبلز حق انجلينا جولي انفينسيبل اسمه ايترنلز لما المرأة من السعودية زعلت انه ليش ما تحبون افكاري ومدري اخذتها بشكل اوفندد يعني فالاجندة كلها اصلا هي طرح للافكار حقته بس انا مرة ضد الشيء انا لما جيت اكتب القصة حقتي قاعد اقول انا خوفي ان الناس يفسرونها بهذا الشكل okay. خوف ان الناس يفسرونها انه هذه افكار محمد عنده دي افكار فاهم هذا يا هذه واحده من اكبر المخاوف بس انه لا بالعكس تشوف انه تبي تكتب قصه اكتب قصه على انها تكون انترستينج ولازم تمس شيء من واقعك عشان المشاهد على حسب سياق اندمج مع ايوه انه هو موضوع يطول يتعلق بمواضيع كثير فبإذن الله انه بس يعني يعتمد هل هو مرآة للكاتب لا يعتمد لا يعتمد انا اقول لك يعتمد لكن في شنو منتشر مره في الاعمال اليابانيه ايوه ويبان والله يبان اذا هو مرآة للكاتب او لا بناء على طريقه طرح القصه ما يدنا بس ايش تحسه مرآة للكاتب ما ما احسه ترى بالكثره حسه باد هيومر حسه اي ما احسه بالكثره انت قصدك عليها ترى ولا لا مو بالكثره بس لما تيجي كذا تنرفز مره اي بس ما هي مؤذيه بالدرجه ذيك كثير والله مره مؤذيه لقطه وتمشي اما مثلا اعمال ثانيه لا هورشت يا حسها باد هيومر هو يحس انه تضحك فاهم ايوه يمكن سوبر شي زي كذا والله يقهر سوبر شي هذاك ايوه سوبر شي تاتك بس ما ادري بس هذا موضوع لوليز خلاص جبنا العيد فيه انا جبت العيد فيه افضل فيلم 2021 سبايدر مان وهو ايوه هات اول شيء رحنا شفناه انا محمد في السينما اخيرا طلعنا مع بعض اخر فيلم رحنا شفناه مع بعض كان احد اسوء افلام 2021 حد الطار شفنا بعدين هذا كان بداية السنة الحين رحنا شفنا سبايدر مان حتى اضطر رجعت شفته مرة ثانية الصراحة حسيته أحسن أوكي أنا ما حشوفه مرة ثانية الصراحة حسيته شوي لأنه أهلي كانوا يقولون لا أنا بنشوفه قلت أوكي أشوفه بعدين لما شافوه رجعت شفته معه حسيته افضل، حسيت اني بديت افهم القصه احسن. كويس اذا كذا عادي، بس لكن شويه يعني برضه شويه ممل يعني، يعني مو ما ادري. ايوه كمل. ايوه انا بس تايم اتذكر كان طويل، ومع انه كان ساعه ونص كان قصير. والله اتذكر انه كان، تذكر في السينما ساعتين ونص ثلاث ساعات، هو ساعه ونص بس كان. ايه هذه سلبيه كبيره للعمل. فايوه سبايدر مان نو واي هوم ولا فار فروم هوم؟ نو واي هوم. نو واي هوم اي نو واي هوم كان عظيم. صورنا فلوق طلع مع طوب اللعنه والله. لا تكاد ما قد جبت له جوال انت كويس. الله جوالي جاب من العيد صوت، اقسم بالله كانك تتكلم تحت بطانيه مكتوم. ايه فكان للاسف والله فلوق كان رهيب بس انه ايه تكنسل. فا ايوه ايش رايك انطباعك في الفيلم؟ فيلم 10 من 10. كم تعطيني؟ 10. اي نعطيه 10 من 10 اكيد. 10 من 10 ما فيك. تعرف اللي حتى لو في سلبيات الاكسايتمنت والحماس اللي حسيت فيه الفيلم والشعور النشوه اللي طلعت فيها بعد الفيلم كلا توصف. انا احس انه افضل فيلم سوبر هيرو وصعب مره حد يتفوق عليه. انا شفنا مره فيلم اسطوري بس ما شفت افضل فيلم سوبر هيرو. شفت دارك نايت؟ لا مو دارك نايت، يخسر دارك نايت. ها لا اند جيم انفينيتي وور. اند جيم احلى من انفينيتي وور. وات يا انفينيتي والله والله انفينيتي والله مره ما ادري غريب. انا سبايدر مان دود اول شيء هو ماي فيفرت سوبر هيرو، هذا اول شيء. ثاني شيء اللي صار في سبايدر مان واللي صعب مره يتكرر في اي فيلم سوبر هيرو انهم they actually build it for 20 years. ايه والله فاهم؟ زياد الصغير، زياد المراهق، ايوه زياد كلها. فمن 2002 عندك توبي ماجواير سوى ثلاث افلام ومره كانت جيده، بعدين رجع سوى اندرو جارفيلد وكانت افلامه جيده، بعدين سوى توم هالاند وكانت مشي حالك. اندرو جارفيلد برضه كانت افلام لا والله كانت ممتازه. لا حرام عليك والله كانت ممتازه. لا والله توم هولند حتى انت قلت انها زباله. مو توم هولند اندرو جارفيلد. اندرو جارفيلد كانت ممتازه. لا ما كانت ممتازه. متى اخر مره شفت فيلم توبي ماجواير؟ توبي ولا اندرو؟ توبي متى اخر مره شفت افلامه؟ يمكن 5 سنوات كذا. طيب 6 سنوات. اوكي المهم المهم انا ايش بعد فيلم توبي سيئه؟ حقت ميمز. توبي حقت ميمز. ما تعرف ميمز بولي ماجواير؟ ايه من يصير بس هذا كان بس سيزون 3. ها بس باتمان 3 اخهم كل سبايدر مان من جدك 1 2 3. بولي ماجواير ما تعرف ميمز بولي ماجواير؟ ايوه اللي هو كان يمكن ذاك ال... ايوه من كل سبايدر مانات صار. لا كان سبايدر مان 3 بس. والله من كل سبايدر مانات لانه كل سبايدر مان ياخذون منه لقطه زيك. المهم انه هو ماتيريال حق ميمز سبايدر مان توبي ماجواير. لا اختلف معك. كان كويس صراحه ما اكيد ما اختلف. كان كويس. إيه كان سبايدر مان 2 كان عظيم. المهم انه سبايدر مان الاول كان كويس والثاني كان كويس والثالث ما ادري عندي اختلافات مع توم هولاند. المهم معلي تمام كان زبال. اوكي افلام والله نعم. الماضي حق مستيريو كان معفن مره معفن مره. ايوه حق مستيريو كان معفن والاول كان مره ما عجبني. ايوه مره حق مستيريو كان جدا سيء وكان في كوميديا مراهقين زايد عن اللزوم. زندايا يعني لازم تموت. دود ند ما يعجبني انا برضه. ند اخر فيلم كان كويس. ما يعجبني اخر فيلم كان كويس بس الاول الثاني كان معفن. يا كوميديا مراهقين ما تضحك. ما ادري مين ضحك الصراحه بس اوكي. المهم انه بنوا الفيلم على سبايدر مان توبي ماجواير مره كنا نحبه، اندرو جارفيلد كنا نحبه، وتوم هولاند اللي مره انا كنت ضده لانه قاعدين ياخذون منه اشياء كثير. قاعدين ياخذون منه ماري جين ما حطوه، قاعدين ياخذون منه انكل بن ما جابوه، قاعدين ياخذ منه اشياء كثير من الكوميكس الاصلي وقاعدين يسوون سبايدر مان جديد. هذا شيء مره ضايقني. ايوه بعدين لما جابوا سالفه المولتيفيرس بعدين جابوا كل السبايدر مانات حسيت توم هولاند دوبه تميز عنه، دوبه تميز. حسيت انه في فعلا اقدر اميز توم هولاند عن توم. في خطه قاعدين يسوونها انه احنا ما نبي نكرر كل سبايدر مان لانه كل واحد في فيرس خاص فيه. فتوم هولاند الحين تقبلته اكثر. طيب تقبلته بشكل اكبر بعد الافلام. أيوه اكيد الفيلم اعطاه حقه مليون. ايوه اعطاه حقه، وضح شخصيته وخلاه ينضج. اكزاكتلي. فعشان زي كذا اشوف انه صعب مره فيلم يكرر السيناريو اللي صار. حتى كون انه توبي ماجواير صور افلامه قبل 20 سنه وقدر الحين ما مات، ما انتحر، ما صار مدمن مخدرات. عندك توبي، عندك دكتور اكتيفيوس، كلهم عندك كلهم ويليام دافو، كلهم موجودين بصحتهم ويقدروا يمثلون. شيء نادر. ايوه نادر. انا عشان زي كذا صعب مره يتكرر السيناريو. انا عارف انه برضه صعب تكرر السيناريو بس نفس الشيء انفينيتي وور كان مبني على من 2006 فاهمك انا بس 2008 حق ايرون مان. ايه 2008 بس أنا اول فيلم شفته في حياتي السينما ترى كان سبايدر مان 2 حق توبي ماجواير. إيه حق توبي ماجواير اللي دكتور اكتيفيوس. شفت كيف الدنيا كنت صغير كذا مره تحبه انت. لا لا اصلا مره فيلم عظيم والله. حتى ترجع اشوفه ارجع اشوفه دائما يقولون الثاني احسن واحد. فالفيلم من ناحية إنه قدم لي هذا الشيء كسبايدر مانات والاختلاف اللي بينهم أوه ماي جاد عظيم بشكل مو طبيعي. يعني شوف حنتكلم عن سلبيات بعدين اللي سالفة التعويذة التعويذة كانت مرة هبدة مرة بلها كانت بلوت هول اللي يقهر إيه كان في مليون حل 7000 حل إيه مو مليون اختاروا أغبى حل إيه حتى قصة يعني كأساسها إيه بس تبعات القصة اللي يعني الحل حقه اللي سواه هو اللي خلق الشيء الجميل ذا كله إيه. لما يجوا الأشرار لما يجوا سبايدر مانات عشان كده نسيت كده اللي فقط خلي اللي صار فاهم. فكونه بس مبني على نيجي في لقطة اللي سبايدر مان يتقابل مع بعض مرة عجبني كيف معطين كل واحد حقه من ناحية إنه أنت قديم أنت موجود أنت توم أيوة مقوار كيف يعني جاب توم مقوار على إنه هو أساس السراش أيوة الأدولت ولا إنه معجبين فيه مرة ما كانوا يقولون أوه أنت تطلق شبكة من جوا حوارات لكن حقه أكشن الكتاب أحسهم من جد فانز فانز للأعمال مو بس يلا نسوي شيء للجماهير مرة مرة فمرة الحوارات كانت كويسة قاعد لما يتكلمون كل واحد يتكلم عن عالم وحسيت من جد رجعوا شافوا الأفلام 10 مرات أي عارفين كاتبين بالتفصيل أيوة بالتفصيل المشهد حق أندرو غارفيلد لما راح ينقذ إم جي كان رهيب أسطوري أسطوري لما توبي ماجواير وقف توم هولاند كان مشهد كويس مرة كويس عشان ما يقتلوا كان في أشياء كثير كويس صارت كثير حتى اختيار إنه اختيارهم للمين فيلن إنه يكون هو أول فيلن أصلاً في سبايدر مان كان ممتاز والممثل للآن موجود والممثل للآن رهيب وممثل دوره بشكل رهيب الله. للآن وهذه معلومة ما كنت أدري عنها إنه هو أساساً سوى الحركات كلها بنفسه أيوة أصلاً قال ما حوافق ما قال ما وافقت هالدور لين خلوني أسوي الحركات أيوة. نفسه أيوة وفي شيء لاحظت الصراحة الفيلنز حقون توبي ماجواير كانوا هول نيو ليفل عن الباقي إنه كويسين كويسين مرة أوتو أكتيفيس و توبي ماجواير حسب تقول أندرو أندرو إنه أنا قلت أندرو أيوة قلت أندرو لا لا توبي ماجواير فيلنز حقون توبي ماجواير مرة أحسن لأنه من أي ليزرد حرفيا نطق كلمة واحدة ليزرد سحب على جده تماما هو أصلا الفيلن كان زبال أيوة حتى والله حتى إلكترو الفيلن نفسه يعجبني في الكوميكس بس في ليش تعطونه هذا الممثل إيش اسمه بالعكس مرة عجبني جيمي فوكس مرة عجبني جيمي فوكس هو يعجبني الممثل أيوة بس مو لايق على إلكترو حتى شخصيته تغيرت شخصيته وصلت لا في الفيلم صار كذا كينغستون مدري الفيلم ذا اعطوه حقه زياده ترى الفيلم القديم احس اعطوه حقه هنا اكثر من الفيلم هو احسه اقوى واحد اصلا من الفيلنز هو كان اقوى واحد من فين اقوى واحد في الفيلنز حق سبايدر مان الكترو ملعون اوكي ايوه حتى هناك مرعب لما حقت ايرون مان اخذ ايه حقت ايرون مان وكهربت صارت صفره كريه كان ملعون بس صعب التاريخ يكرر مرة يعني صعب التاريخ يعني انا اقول لك اكثر شيء عجبني في الفيلم كامل ترابط الريفرنسات اللي بينهم فهمت يعني كان يجلسوا مع بعض نفس المكان سواء الفيلنز نفس المكان يقول كل واحد تسوي كثير استاذ كلهم علماء اي انا قاعد اقول لك انا قاعد قلت وهدف كلهم دكتور مدري مين دكتور مدري مين دكتور مدري يقول الضفاف كلهم علماء ذول ايش الهرجة وكذا كل واحد يقدر الثاني وعارفين كل واحد عارف مين ما مات مين ما مات مدري ايش او ماي جاد اقول اقسم لا شيء مره رهيب ميجي كيس بيدر مات يتقابل ويقول تسوي حركات مع بعض انا طبعا اللي ما حضر سينما مع جمهور كبير فات نص المتعة. إيه. يعني حضرنا العرض الأول كذا اللي. ما كان فيه كثيرين. إلا زحمة كانت. الحضور حقنا تستهبل صارت سنة ونص فاضية. إحنا أخذ أكبر قاعة والله ما كانت مليانة إيش بكنت. والله اللي تحتنا كله فاضي. فوق فل. إيه بس اللي تحت كله فاضي نص السنة فاضي. إحنا نص قاعة. إيه بس أقول لك هذا كان. بس برضه كان زحمة. يعتبر شوي. يعني توقعت يكون فل. لأنه سبايدر فيلم سبايدر مان. عرض أول. كل ما أسمع أحد يقول والله ما قدرت ألاقي التذاكر مخلصة مدري توقعت إنه يكون فل. يا. فول فكفول صح ما كان مره إيه. بس انه كان جمهور ادى دور عليه يعني كان في رد يعني متابعين إيه من طلع شو اسمه ذا اندرو غارفيلد اي ولا حق ديفل طلع وبعدين نتكلم عن الظهور حق اندرو غارفيلد كان فكينج جينيس الحركه ايوه مره انه هذاك اخذ الخاتم حق الدكتور سترينج من حركه بايخه نتعلم بسرعه لمن ايه بايخه حركه انه نتعلم بسرعه حركه الدكتور سترينج مو يعرف لها إيه قاعد تتخبص معاه بس ما نعرف توكن بي ما اقول لك انه كان في توكن بينت اشياء يعني كذا بس عشان تمشي قصه لا واضح بيسوون بناء لند انه بيصير ساحر بس ما عجبني يعني عادي لا مو مره سلبي انا عجبتني واضح انه بيصير ساحر لانه هو صدق تعلق على موضوع قال انا جد كان مدري ايش اوكي بس عجبني انه قال فايند بيتر باركر بعدين جاء سبايدر مان ولانه مره ما جاء في بالي انه بيجي اندرو غارفيلد بس اول ما فكت البوابه وقلت هولي شيت حتكون مره فكره الهيبر الحين اللي دخل اندرو والله اسطوريه كانت بعدين جاء اندرو والله جينيس ستوري خلاص اول ما سووا بعد الثاني قلنا عارفين مين بيجي خلاص او ماي جاد حتى البدله حقت اندرو ظبطوها أيوة أيوة أيوة. الافلام طلع رهيب لا جاك بعدين بيتر جاك بيتر جاك اندرو لا توبي جاس بدون البدله كذا إيه. خلاص راشد ايوه خلاص هيز دوج بس انه باقي لابس تحت حتى لما كانوا يتكلمون عن قصته مع ماري جين ولسه مكمل معاها نفس الكوميكس. ايوه ايوه لانه توبي ماجواير هو سبايدر مان الكوميكس, هو اللي ماشي على نفس الكوميكس, باقيين شويه محرفين. بس انا خايف الحين, انا اقول لك اللي اتمناه من سبايدر مان الجايه, لازم يرجعون جوين ستيسي سبايدر مان, لازم يجيبونها اكيد حيعطوها الدور في المالتي, ولازم يجيبونها في ذا اميزنج سبايدر مان 3. هذه مطالبه من الجماهير, لازم يسووها. هم شوف الحين قاعدين يطالبوا باميزنج سبايدر مان 3, ولازم لانه دور, لانه دور اندرو في الفيلم مره اسطوري كان, مره اندرو حسيته اكثر واحد برز بينه, جاء جاء شال الشاشه نشيط إيه إيه نشيط مره إيه. كان جيد مره, إيه مرة إيه حتى انا كنت متحمس للدور سوى اندرو اصلا. دائما اقول لك اندرو احس انا ذاك الاسبوع كنت متحيز لاندرو, شفت له تك تك بوم كذا مره حبيت الرجال زياده, فيلم اسمه تك تك بوم. ايه بعدين كذا اليومين بعد بيومين نزل شفت حبيت دور مره, بيومين طلع في مين سبايدر مان, سبايدر مان فار فروم. اوه ماي جاد This guy is so good. أنا مرة أنا هو أحسن سبايدر مان عندي. لا توبي لازم تعلم. يا أخي توبي جيد, بس تدري توبي شوي غريب أطوار الممثل نفسه في كان سبايدر مان, تحسه شوي روبوتي يعني كذا, ابتساماته لغة جسده, وهذا شيء عجبني إنه في الفيلم نوي هوم جابوه بنفس شخصيته نفس كاركتر حقه اللي هو المواجهة كذا يبتسم بعدين يحييهم كذا, يحييهم بطريقة حقته الأكوردية فاهم. بس إنه عجبني الريفرنس إنه جابوا نفس شخصيته أكشلي, لاحظوا هم ذا الشيء الكتاب لاحظوا إنه كانت شخصيته شوي أكوردية هناك وجابوه هنا بنفسها بنفس الكليشية, بس عجبني هو كان صار جزء من شخصيته انه شوي اكورد اكورد شوي. انا اشوف انا عاطفيا اكيد 100% وكادور يعجبني اكثر شيء توبي, بحط توبي اندرو. هو انا مره بديت احب توبي عشان الميمز, اقسم بالله تضحك الميمز حقته. ايوه مره مره ايش من 2002 كير ذا واي كير ذا واي. ايوه الله من 2002 هم مستلمين ام من متى نزل الفيلم 2002 2002 ايوه اول فيلم صح. ايوه اخر فيلم 2007 8 2006 كان حق دكتور اكتيفي صح 2005 2005 2004 حضرت السينما كان والله كان يخوفني دكتور اكتيفي في السينما والله. ايه بالله ايش مكان سو احسن فيلن كان. ايه مره رهيب احسن كيف فيلم في الشاشه كان وقته, هو فيلم احسن فيلن وقتها في نو واي هوم كان هو. لا ويليام ديفو. لا انا كان عجبني هو كان ويليام. رهيب مره كي شخصيته رهيب مره حلو. بس ويليام كمان احس ويليام خلاص اللي ادى الدور بشكل اسطوري كجنون اللي في جرين جوبلين مره يا اخي عجبني اللي نفس هباله جرين جوبلين في اسطوري جاب لك هو نفس ما هو. لا هو ممتاز ما اقول لك هو مره ممتاز. ايوه ايوه فهمت قصدك. بس من اللي حبيته اوكتافيوس اكثر لانه اخذ حوارات كذا واقعيه شوي واللي ايوه والممثل مره ظبط عليه مره ظبط حتى لما تحولت شخصيته وتحوله كان ممتاز صار الدكتور الطيب فاكينج جينيس الكتاب ابدع. بس ايوه لو نجي على سلبياتها من ناحيه انه دقيقه خليني اقول بس امنياتي اتمنى من كل قلبي ذا اميزنج سبايدر مان 3 يكون في جوين ستيسي سبايدر مان من المولتيفيرس حقهم سالفه المولتيفيرس هذا تدخل بطريقه ما. ودي اشوف رده فعل اندرو غارفيلد لما يشوفها فاهم, بيكون مره رهيب نشوف سبايدر مانين جوين ستيسي من ايما ستون. بس ما اظن حتكون ايما ستون الكاست. يا رب يجيبون ايما ستون لانه ما حيكون بيكون غير منطقي لو ما جابوا ايما ستون. يجيبوا ايما ستون مع اندرو غارفيلد وفي شخصيه ما ادري ليش طنشينها معنا شخصيه مهمه اللي هي فليشيا بلاك كات طلعت في ال إيه وريتك إيه رسلت لك إيه. بس ليش مين قاعد تيجي سووا له بناء في The Amazing Spider-Man 2 جابوها بس إنه they cancelled the project. cancelled the project إيه. إيه حق The Amazing Spider-Man 3 وتكنسلت. بس خلاص الحين عندك فيلمين زيادة جاية توم هولاند. ثلاثية قالوا. ثلاثية ها. إيه. مدري فيلمين المهم هيكون إيش يعني مثلا عندك موبيوس الفيلم يتأجل كثير. هذا مرة غريب لأن جابوا مبنى حق أندرو غارفيلد. وواحدة من اللوح كان مكتوب عليها سبايدر مان حق توبي ماجواير مكتوب ميردر. والغريب في الموضوع انه اندرو غارفيلد كان يقول انه اي ستوب بولينج ماي بانشز واحدة من المقابل لما في نوي هوم. ايوه فموضحين انه اندرو غارفيلد شكله صار زي الفيلن الحين او انتاي هيرو ف انه أيوه شكله بدا يصير قاتل يقتل المجرمين. ايوه بدا معني ما لاحظ الشيء في الفيلم لاحظت انه طيب. لا بس كان كئيب والله حسيت اكثر واحد كذا. هو كان في فيلم نووي هوم ولا في فيلم اندرو حق لا لا في الفيلم حق نووي هوم حسيت كئيب. لا ما كان فرفوشي اكثر واحد. ايوه عشان زي كذا. بس انه لاحظت شرير في مره لما لاحظت مره شرير لما قالوا انه هذا الدواء حق ليزر بعدين اخذوا قال لي سهالات بعدين طالعوا كلهم مستغربين فيه كيف سهالات كان سهالات قد سويتها قبل. حسيت لا لا ما مره ما بعرف ذس فاكينج دود. لا انه خلاص هو اللي كان فيه اي بس حتى لما قابل ماكس هي ماكس ميس يو باري كان مره فوش لانه هو سبايدر مان. انا عجبني سبايدر مان لانه كذا يعطي تعليقات اكورديه وقت القتال ما حد يسوي ذا الشيء الا اندرو. توبي كان عنده تعليقات اكورديه. لا توم هولاند كان عنده مشهد جيد في اول فيلم له لما ذريك لابسين ملابس افنجرز بيسرقون البنك بعدين دخل عندهم قالوا الافنجرز كنت تسوي تسرقون منك يا اخي. توبي شوف توبي ترى لما يكون مع الافنجرز يكون كويس يعني لقطاته مع جاردينز اوف ذا جالاكسي. توبي مو توبي اللي هو توم هولاند. ايوه بس افلامه يطلع زبال. ايوه افلامه كحاله كذا لانه يحوطونه بين زندايا ونت فطبيعي يطلع زبال ما في اي احتمال فيلم. وانت ماي حقته شويه كمان كرديه ما ادري كم حوط ب انت ما تيجي شل جمالها بس كي اوه تمشي. مين انت ماي حتى جايبين لك واحده ما هي انت ماي عجوزه انت ماي جايبينك يا في الثلاثينات. ايه الثلاثينات هيك الثلاثينات انت ما عجبتك موتتها. ايوه ما عجبتني موتتها كم طاحت لا هي طاحت قامت اقول لا رجعت طاحت اللي هي مصابه بس مي حاسه بس لا اللي... حسيت عاديه انا ما عجبتني مره لا انا حسيت عاديه ما انه كذا مره عجبني السيناريو متوقع انه عجبني بعدين مشهد انه قاعد يبكي مره كانت تمثيل دوهان ذاك الفيلم مره كان ممتاز. مين توم هولاند من ناحيه البكاء من ناحيه التطور اللي صار دود انا كذا قاعد اتفرج السينما اقول بعد شوي حصحى مستحيل هذا حقيقي والله بعد شوي حصحى من النوم لانه مره مو حقيقي مره مو حقيقي من العظمه اللي في الفيلم من العظمه اللي في الفيلم مره مره والله كل شيء ما كل شيء كنت ابغاه وزياده كان موجود. الحوارات اعطوني كل الحوارات اعطوني كل الريفرنس كنت احتاجه وزياده. يا جماعه انا خلصت الفيلم قاعد اقول زياد والله انا زعلان ما جابوا فليشيا كنت اقول بعدين هذا مو سلبيه هذه انت مره صرت طمعان طمعان الف في اقدر اقول لك 70 الف ثاني هيرو ما فيلم ما جابوه إيه. ما جابوا مدري مين يا اخي ما جابوا مدري مين بس لازم يستفيدون الحين خلاص يعني نبغاهم اكثر. إيه انا اقول لك انا شاري زعل كذا احبطت منها لما نسوي فك كذا المالتيفيرس طبعا شايف لوكي يعرف كذا المالتيفيرس صار فهمت قلت اوه ماي جاد والفيلم الجاي دكتور سترينج ان مالتيفيرس اوف مادنس شفت الوات اف حلوه في حلقات مرت في باله في حلقات لا شفت حلقه حق دكتور سترينج كانت جيده شفت هو اللي حيكون البناء حقها كانت حلوه مره او حلقات زي خرا شفت اخواني تفرجونا واحده جاردن ذا جالكسي بس انه خال يعني ام البلاش تعبان تمام مره فانا سحبت عليه بعد الحلقه الرابعه حقت دكتور سترينج سحبت عليه خلاص انا شفتها حقتها مره استمتعت فيها بس ايوه بس ديك الحلقه شفتها خلاص المهم بس انه لما شفتها كده قلت او ماي جاد يس دكتور سترينج او حيصير مالتيفيرس بعدين قفل الحل زعلت لما قفل الحل خلاص كده اللي انتهت المشكله بعدين بعد ما طلعت الفيلم قاعد لا واضح انه في تبعات لل بالضبط بعد ما خلصت الفيلم قلت اصلا خلاص الفيلم ما هو عن المالتيفيرس نفسه خلاص انه جاب لك ايش ممكن تبعات المالتيفيرس وفيلم بعد عرض اللي دكتور سترينج حيكون مالتيفيرس كاملا واندا والشعب كله واكيد حيجيبوا لوكي في الموضوع. والله انا اتمنى الفيز هذا يركزون على سبايدر مان لانه ما كان عجيبني مره الفيز اللي فات كابتن امريكا وايرون مان هم الحين الظاهر روبرت داوني جونيور كان اسطوره بس شويه كان ممل كنت ابغى سبايدر انا مره احب سبايدر مان دود انا احب سبايدر مان ما طيب كله تراش بالنسبه لي الا سبايدر مان لا اختلف اتمنى مره يركزون على سبايدر مان في الفيرس هذا ويركزون على اندرو وتوبي هم اللي حيجيبوا لك فلوس لو تبغاه في بزنس حيجيبوا لك فلوس اكثر من اي واحد ثاني دود ارباح الفيلم هذا تفوقت على اند جيم ولا باقي ما لا تفوق لا ما تفوق تتفوق باذن الله كان ثالث على افتتاحيه اند جيم انفنتي وار على اثنين بعدين هو والله اتمنى هو يكون بس شوف شوف مارفل الظاهر الحين مسوين زي اثنين فيزين اثنين يعني توجهين اثنين توجه واحد حق المالتي فيرس اللي فيه السوبر هيروز نحبهم مثلا دكتور سترينج لوكي واندا فيجن الشباب ايه والتوجه الثاني اللي مره زبالي ماني مهتم فيه نهائيا انا اللي كذا فيه حق عصابات كذا ما عندهم سوبر باورز فهمت كذا بلاك ويدو هوك اي عرفتهم كذا اللي اي دونت كير وذا شيلد ماني مهتم صراحه ابدا ابدا ابدا انا بعد ما شفت سكيل مجرات شفت وشفت مالتي فيرس ترجعني البلاك ويدو ومسدسات ماني مهتم ولا مهتم لا بلاك ويدو ولا مهتم هوك اي ولا انا مهتم بلاك ويدو ما كنت تدري انها واحد شخصيه من الافنجرز اللي من سلسله الافلام والله افلامها في الكوميكس ما كنت تدري انها موجوده والله فيلمها جدا سيء جدا سيء وفانتاستيك فور ايش فيهم انسحب عليهم انهم كانوا مهمين وقت الكوميكس الحين فانتاستيك فور اكس مان لازم يكونوا لهم كانوا في الكوميكس كانوا قدام فانتاستيك فور انا ترى مره افلام حقتهم القديمه كانت جيده ما كانت جيده اي والله كانت مره رهيبه الافلام ايه اللي راح الفضاء ايوه كانت جيده كيف ضحك الافلام يعني اكس مان وفانتاستيك فور خلاص مفروض انهم ناس متوقع انه يكون جزء من الفيز مفروض لانه انا اقول لك في واندا فيجن في زي كذا جابوا تلميح جابوا لا سمعت انه بيجيبون اكشن للمطاط هذاك ايش اسمه دكتور برضه كلهم دكاتره الدكتور هذا قالوا انه حيجيبونه في الفيلم الجاي حق موبس قال في تلميح تأجل الحين اليوم تأجل من الفيلم الرابع مره من السابع مره يتأجل الله اكره الممثل هذاك ايش اسمه جارد ليتو لا لا لا معليش هذاك جيد اللي مثل الجوكر إيه. لا لا صح كلام كويس رهيب شفت الفيلم ريكويرم دريم ايه كان ممتاز رهيب الفيلم كان كويس كئيب مره كئيب بس كان مره رهيب شفت فيلم دونت لوك اب لسه اوكي احسن ايش كمان طيب سبايدر مان ما ادري اي بس حركه فينوم مره تقهرتني اللي في الاخير مره تقهر اللي كذا اي ليتس دروب ذا سيمبيوت اند ليتس جو ما ادري عنهم سووا 2 كريدت سين ضيعوا 2 كريدت سين بس عشان السيمبيوت مره بلها مره بلها توم هاردي والفينوم حقه كانوا مره مسلين يضحكوا اي بس خلاص كذا الحين توم هاردي انتهى مره لا ما اظن حيكمل مع توم هاردي اتوقع حيكمل ما اظن من الحكمه انك تقدم لي كان يضحك يا اخي لما كان الاثنين فينوم تنزل لي افلام من اثنين وكل مختلفين كذا حتقتل توم هاردي بس يا اخي الفينوم حق توم هاردي يضحك حتى لما كانوا يعلقون عن الافنجرز في النهايه اللي ايوه كان رهيب واحد اخضر كبير واحد كبير واحد قفازات كذا توم هاردي قاعد يضحك يعني افلام فينوم زباله بس انها علاقه توم هاردي مع فينوم نفسها حلوه تضحك النكت والله تضحك فينوم وتوم هاردي يضحكوا بس افلامهم زباله طب يضحك هو مبني شوف اذا تدخل على انه فيلم كوميدي حيكون ممتاز بس انت داخل على انه فينوم وشر وكارنج مو شنو ولا ما لا لا في نكت تضحك اكيد ضحكت قهقهت بس ولا حق الساعه ونص لما راح نزل كسر الدباب حقه اي هذيك والله ضحك والله يضحك والله في لقطات كثير كانت تضحكني ايش كمان يعني لما قاعد يقول لما دخلوا عليهم ذلك يتزوجون بعدين ضرب قال اوف مشاكل متزوجين على طول مين دخل توم هاردي والفينوم على ذوليك كارنج والثاني ذيك اللي تصيح ايوه وكانوا يتضاربون صارت من المشكله بينهم ايوه بعدين علق بينهم قال ايش على طول المشاكل متزوجين ايه كاي كاي كان لا لا في لقطات تضحك لا لا حلو كان في منك تضحك في له مستر اوبورتونيتيز كثير لا بس هو يعني قارن كوميديا بكوميديا توم هولاند مثلا يعني كوميديا ند ند والله ما يضحك نهائيا ند مره حتى زندي ما تضحك زندي ليه جايبينها ما في شيء كويس فيها زندي انا متحيز لها من بعد يوفوريا انا متحيز خليت يا رب تموت إيه؟ في الفيلم في الفيلم مو في ايوه اتمنى تموت والله كريهة بس يقول لك جوين ستيسي ولا فليشيا انا كنت مره محبط من من الفيز حق مارفل بس اني خلاص كل في اعمال كان صارت تخليني اتشجع يعني مثلا لوكي حمسني للفيز مارفل فهمت وان ديفيجن نهايته حمستني للفيز مارفل في زي كذا اعمال سبايدر مان الحين حمسني للفيز مارفل يعني متحمس مره مره مره دكتور سترينج بعد 3 شهور من 4 شهور فيلم دكتور سترينج جدا جدا متحمس له يبغالي اشوف فيلم مسلسل واندا لوكي ما فيني حيل لوكي شوف اول شيء شوف لوكي اول شيء اوكي شوف لوكي اي يعني احس ايش احسن لوكي احسن احسن من واندا فاندي يقولون احسن دائما لا لا لوكي احسن مين قال واندا. في احد قد قال واندا احسن لا هذا يمكن مصعب ميم على اي شيء مصعب يقول امشي عكس على الطريق اي انت بالضبط يعني مصعب مدح قاردن في جالكسي ممكن يكون اللعبه حلوه لكن اسحب عليه والله ما تم قاردن والله ما يمدح اللعبه الصراحه اي كثير يمدحوها مره شفتهم كثير مره يمدحوها ما ادري جيد ولا لا والله تبغى لعبة رهيبة انسكريبشن انسكريبشن انسكريبشن انسكريبشن ايوه لعبة بطايق روج لايك بطايق زي يوغي تلعب حتى في ريفرنس ليوغي اكشن في اللعبة روج لايك روج لايك يعني توصل مكان تموت تعيدكم بداية ترجع بس تكون اقوى شوية فكرة كذا مرة عشوائية وما كانت تحمس لعبة بطايق روج لايك اقسم بالله انها ذكية ذكية ذكية مرة بعد ما تخلص اللعبة شيء يمكن في شوية مو حركة بعد ما تخلص اللعبه في كاتسين اخير نهايه زي الافتر كريدت عشان توصله لازم تحل الغاز بنت كلب ما انت كشخصين زاد مستحيل تحلها لازم تشوف مقطع في اليوتيوب واحد حلها انا ذكي اقسم بالله لازم تكون خبير في برمجه طيب. لازم تكون عندك خبره في الانريل انجن تفك الانريل انجن تشوف هذا في تعرف في لعبه زي كذا حاط هنت الكاتب نفسه حاط هنت في اللعبه تربطها مع بعض زي الاكواد تربطها تربطها تربطها تربطها تحطها في مكان معين بعدين يجيك ما قاعد تذكرني بس يجيك اسمع اسمع ايش كمان يجيك رابط يوتيوب تكتب رابط يوتيوب انت اكشن في جوجل تكتب رابط اليوتيوب ويدخلك على فيديو غير مدرج دقيقه اللعبه فيرست فيرست فيرست فيرست فيرست صح ايه شفت شفت لها بث في تويتش والله رهيب اللي المكتب كذا تخش مكتب كذا ويوتيوب محطوط كذا كمبيوتر يوتيوب لا غرفه تخش تلاقي مكتب كمبيوتر على اليمين لا لا لا لا غرفه تكون زي الكوخ ما فيها الا طاوله زي دي الطاوله بالضبط وقدامك زي الوحش يلعب معك لا ما هي المهم القصه بعدين تتعمق تتعمق مره وترجع للحرب العالميه الثانيه قصيره والله انا خلصت امها في جلسه واحده 12 ساعه اوكي كنا 14 ساعه زي كذا ممتعه والله كذا قاعد انا طق طق طق ورا بعض ورا بعض المهم قصتها حلوه والله قصتها عجبتني بس حسيتها مره نزلت دي السنه بس حسيت ما في احد قاعد يعطيها ولا انا مره اسمع عنها صراحه اي ما حد قاعد يعطيها حقها بس والله انا اقول لك حركتها تذكرني في لعبه فريدت كانت ان شاء الله اللي يعرف اسمها يعني المتابعين يحط اسمها تحت لعبه فريدت في موقع كان فريدت في تعرف فريدت في سب ريدت كذا اللي حق كيكس مدري ايش اذكر في مره دخلت لعبه على ويب يعني تخش تفتح لك صفحه جديده ويب صفحه سوداء الغاز فهمت ايه صفحه سوداء يلا ابدا اللغز وانت ما تعرف ولا شيء. وستيجز فهمت يعني في ستيجزات الناس ما وصلوا ما ما ما حلوها كذا. اول ستيج مثلا تلاقي في نفس اليو ار ال مكتوب الهند بريس مدري ايش ايه تضغط بريس مدري ايش ونقديك حلقه اللي بعدها. هذه لعبه الغاز تجي العاب الغاز ايه اعرفها اللي يقول لك كم في بقره قدامك. لا ما في بقرات مثلا بعدين يكون في خمسه بقرات بس اللي اكشن مو خمسه في بقره عندها السوره بقره بعدين تكتب لا مو بالحركه ذي انه لا هذه لا فيها زي اللي انت تقول تخش يوتيوب مثلا تلاقي حاط هند في اليوتيوب لازم تكون مثلا تعرف في مثلا في البرمجه نوعا ما في لغه البرمجه اللي كي وصلت المرحله الخامسه جيت احلها بنفسي. لا كان مستحيل لو انك فاكن سنودن ما تحلها. اوكي عشان بس اوريك الفرق بين لعبتك ولعبه انسكريبشن. انسكريبشن اوكي كان في مشهد في اللعبه واحد يصور حقيقي يحفر حفره ويلاقي سي دي اوكي بعدين ياخذ السي دي ذا. لو كنت تعرف هذه المنطقه في الحياه الواقعيه لازم تروح انت زياد بنفسك ليل المنطقه دي تحفر حتلاقي سي دي. اوه في الحياه الحقيقيه تاخذ السي دي هذا. طبعا في ناس راحوا اكشلي واخذ السي دي وصوروا تويتش وجابوا البيانات اللي موجوده فيه اوكي. وفي واحده من الهنتات كمان في اللعبه يدخلك على رابط في جوجل. الرابط هذا يطلب منك تدخل بياناتك الشخصيه انت يا زياد. استعيد تدخل بياناتك الشخصيه لواحد سترينجر حطله اصرف له عاد تكتب بياناتك الحقيقيه يرسل لك سي دي. سي دي تاخذ تشبكه في بيانات في ارسلوا ثلاثه سي ديات ما في السي دي واحد بس اللي طلع. واحد اخذه وصل له وصور في تويتش. اثنين الباقي ما نعرفه. اوه قاعد يلعبها كنا من الدارك ويب يا عمي. مره جينيس. اذا مره مهتم شفت جيم ثيري قد نزل نظريه عن اللعبه. جينيس جينيس جينيس مره. فيه هنتات بنت كلب بس فهمت اللي اتس هول نيو ليفل مره مو زي شيء ثاني. والله شكلها جيد مره. ايوه وانا قاعد اقول اللعبه هو قال لي عليها موي تي في عشان ما يزعل الحين. انا قلت له لك ادري انا موي اللي قال عليها موي تي في بس قاعد اقول ليش ما قد سمعت اي احد يتكلم عنها الا موي تي في مع انها بيج ديل قدمت تجربه رهيبه. قديمه ولا جديده؟ نزلت السنه 2021 السنه اللي فاتت. وتيك توك قاعد تاخذ افضل قصه. والله مره ما سمعت اي احد يتكلم. ايوه جيم ثيري نزل عنها مقطع. اذا تعرف جيم ثيري ايوه نزل عنها مقطع وقال حيسوي المقطع الثاني كمان تكمله له بس باقي ما نزل. بس كان رهيب مره رهيب مره. وحتى في النهايه مره يكون في ريفرنس ليوغي في وحش اسمه اكسوديا اوكسيديا حاجه زي كذا. اكسوديا ايوه ريفرنس الاكسوديا. الوحش هذا لازم تستدعي راسه ويدينه عشان هذا بس انه شالوه من اللعبه. في واحده من البطايق عشان تستدعي لازم تقول بلادي ميري 13 مره. حقت المرايه تفك المايك اكشن تفك المايك تقول بلادي ميري بلادي ميري بلادي ميري زي كذا. دايم والله اللعبه فيها زي كذا كثير اشياء جينيس مره. افكار بنت كلب. هاي تنفع لعبه بثوث. لا حسه ممله للبثوث والله. احس كيف يا اذا اوكي هارت ستون تنفع للبثوث فيمكن هذا تنفع عشان لنا تركيز مره تركيز وبطايق وانت تكتك بنفسك حلاب كذا يعني. لازم اللي تابعوك لازم يكونوا مره مبسوطين في اللعبه كمان معك. يا عمي المتابعين شافوني العب ذا ميديوم شافوني العب اي شيء. ذا ميديوم اللي لعبتها يمين بالله قعدت 3 ساعات قاعد اجي مع انه العاب الرعب تجيب مشاهدات بس والله يا ذا ميديوم كانت تجيب النوم مو مشاهدات. انا وصلتك فيها إيوه. والله اني اهبل يا هذا ميديوم اقسم بالله انا نمت وانا قاعد العبها. نمت غريب والله اني وصلت فيها ما ادري ايش فيها. حصريتك قعدت 3 ساعات امشي في مستشفى ما قابلت الا ولا احد. لما قابلت طفل كرش بي سي اقسم بالله والله ما ادري ليش قلت له العبها. والله اني مستغرب ما ادري ليش كنت احس فيه ما ادري. اعتقد انه اللعبه كانت مره سهله بتخليني اعطيه شيء سهل يلعب يطقطق عليه. يعني انت تحس انه وزن ذا رايت ريكومنديشن. لا لا لا والله انا قلت يا رب الله في لعبه ما اعطاني هي لعبه رعب مره زي. انا مش كمان ولا لعبه رعب يعني يمكن في اي كل التوصيات مو كل الالعاب تنفع بثوث لانه في العاب. انت لعبت العاب رعب؟ انا اخر لعبه رعب لعبتها في حياتي كان ديد سبيس. انا ما تخوفني العاب الرعب ولا جمب سكيرز ولا شيء ولا شيء. اوكي جمب سكيرز تفجعني اذا كانت بلها اكون مركز في حوار وبنفجر بس انه ما احس بشعور الخوف اللي لا ما بخش دي الغرفه وما ادري خايف سو لاكتنج ما ايه سو لاكتنج كله يمثله ايه تمثيل. في ناس يخاف في ناس يخاف ايه افتكر يوم كنت صغير بس انا بزياده يوم كنت صغير كان في لعبه اسمها فاتل فريم. ايه الحين فيصل بيزعل مني بس اقولها. لعبه فاتل فريم اكشلي فكرتها مرعبه. يكون معك كاميرا وتصور ويطلع لك وحش في الصور. هذه مو في لعبه ليش اسمها هيك ايش نفس تصوير كاميرا شيء كان ما ادري. فاتل فريم هي مشهوره في ذا الشيء مره. فاتل فريم 3 المهم انه زي كذا يكونوا فيه وحوش زي كذا وما تقدر تقتل وحوش تشوفهم الا بالكاميرا. ايوه كاميرا ليليه تكون والوحوش يفجعوا، ولما تصور الصوره تجيك الصوره مع الوحش قدامك فيفجع، وتسمع بنات يبكوا زي كذا، تسمع بنت صغيره تبكي، ولما تروح تحشر نفسك تكون مدسه ورا طال ولا شيء زي كذا زي الايسترق. ايوه كانت مره مره مره تخوف اللعبه، كانت مره تخوف، بس اخوي كان ما يقدر يلعبها كان يخاف. اوكي هو شوف الحين هو بيزعل اي خواف، بس افتكر كان يخاف ويخليني انا العب. إيه. كنت انا العبها وكنت مره متحمس ما كنت اخاف. انا الشيء الوحيد اللي خفت منه في حياتي كفيلم ولا اي لعبه ولا اي شيء، في فتره جتني من فترات كنت اتابع رونج تيرن، فيلم رونج تيرن عرفته من رونج تيرن اللي يجوك زي تكساس شينسو، ما اعرف رونج تيرن اللي كذا مجموعه شباب يروحوا مخيم، كل افلام بالحياه زي كذا. انا ولا مجموعه شباب يروحوا مخيم مثلا في فيلم رعب ما يبدا زي كذا. ايوه هو زي كذا، عارفين التيبكال تينيجرز رايحين مخيم، خيم الخاله اول واحد يموت. ايوه البنت تعيش الاخر واحده شقره حلوه. المهم يروحوا كذا لفه غلط بيقابلوا كذا العائله اللي كانوا مشوهين. المهم كان مره يخوفني، كان في سلسله زي كذا اسمها رونج تيرن، اول جزئين كانت تخوف، وذا هيلز هاز ايز اللي كان صحراء والجبال فيها كواخ، فهمت؟ وكني اتذكر حاجه زي يكونوا اشعاعات نوويه، ما اشعاعات ايوه اشعاعات نوويه متوح... إيه. ويكونوا عسكر. إيه. كانوا اشكال مره تخوفني، فالحين شفت خاف منه، فهمت؟ لا انت ما شفت شيء ما بس شف... لا انا شفت الامر مره كثير. اسمع انا العاب لا الاخر لعبه شيء وحيد لعبته يمكن رعب كان ديد سبيس. ايه ما كانت تخوف في فتا فريم كانت هي اكثر لعبه تخوف. أنا ما ادري ليش افلام مره كثير رعب تفرجت، مسلسلات العاب ولكن يمكن ديد سبيس بس على حسب ذاكرتي، فيمكن كلها ما لعبتها. انا لما كنت صغير كانت امي دائما كل يوم تقريبا الساعه 2 في ام بي سي 2 يجي فيلم رعب تشكي. اخوي صغير كان امي تشكي. ما كانت تقول لي لا تشوف، تبي تشوف اجلس شوف تفرج. كنت اتفرج كنت صغير مره، يمكن ثاني اولى ابتدائي ثاني ابتدائي. في البدايه كنت اخاف، كنت انرعب، كنت اخاف الحين بيطلع واحد من تحت سريري بيطعني. تعرف لما تطلع رجلك من السرير تقول عيب واحد يمسكها، ها قلت حيصير لك كذا 100%. بس أظن بعد أسبوعين ثلاثة أسابيع خلاص صرت أشوفها أفلام، صرت أقيمها أقيم الرعب فيها. إيش زي كده شفت لما كنت أقول لك أول لا ما ينفع تمنع الصغار يتابعوا زي كذا مدري. وبيل ديفرنت. أكشلي هذا الشيء قد يقوي الطفل ما يضعف. أيوة. بيل ديفرنت يعني. أيوة. بنينا مختلفين. فلما كنت أتابع أفلام كثير مع عمي حتى قبل فترة سألت قلت له ليش كنت تخليني أتابع أفلام إنه أنا كنت صغير لما كنت خافين عليه. طلعتك تبت تتعود عارفين تبت تشوف شوف عادي ما يخوف. انا بكر نزل تشاكي 3 او 2 ناسي والله. تشاكي ملعون. ايه تشاكي كان اخوي الصغير خاف منه. طيب إيه؟ اخوي اصغر مني بسنه كان مره خاف منه. اشترينا ايام كانت تشتري السيديات، اشترينا انا واخواتي كذا اشترينا تشاكي، خلاص قفلنا كل انواع البيت كلها حطينا تشاكي. هذا اكبر غلط تسويه. ايوه قفلنا والله كل لان ما في ولا واحد الحين عنده شجاعه انه يقوم يشغل النار. ايوه مستحيل. لا حنقوم سوا يا حنقوم سوا شغلنا تشكي مره كنا متحمسين. يجيكم تشكي يشغل النار ها. شغلنا تشكي والله ما انسى شغلنا تشكي. واخوي كان جاهز كنا مشغلين لاخوي التلفزيون في الصاله كذا بعيد عننا عشان ما يشوفه، فهمت؟ بس مقفل فيه انوار البيت. هو قاعد يشوف التلفزيون بس مقفل فيه انوار البيت. المهم قلنا لا تخش الغرفه لان احنا عارفين انه خاف من تشكي، قال ما بشوف معاكم. ودخل شاف وشاف تشكي وراح قال لابوي، رجع لابوي الباب. وابوك يخوف؟ لا ابويا ايش يخوف خف على كيف امك هو؟ والله خوفني الحين يتابع صح. والله انا ابوي مره مؤدب والله اني خوفني. طلع اخذ تشكي السيديتون مشترين ما كمل يمكن 10 دقائق شايف يقول لي ما يخوف شايف. كانت قرار تاديبي والله اتذكر كسر تشكي هو دخل هو رجع كمل بريزن بريك. مين ابوك؟ والله اني خوف ابوك. لا جو كم بريزن بريك بك عندي سيديات بريزن بريك. اه صراحه انا ابوي لو قلت له زي كذا ما كان حيكسر السيدي، كان حيكسر السيدي ويكسرني معه. لو قلت له زي كذا حرفيا كان بيجلدني ويجلد الكمبيوتر يجلد اخوي. هو بس كسر السيدي لانه كان ثاب لي سوينا قلق لاخوي بعدين قال يلا ما انسى. بالله؟ والله ما انساه لا ناوي الان الحين ما يخاف من زكي. اخوك اي ما يخاف. وري صوره تشكر سلوي اليوم. والله كان يخرشها خرشه مو طبيعيه. في افلام سكيري سكريم سكريم تكسس شين صوت كان يخوف. تعرف هاوس اوف واكس؟ هاوس اوف واكس كان يخوف. كان ايه كان شويه شوي مرعب. انا اقول لك كمان في ايش في افلام الجن نوع ما هي مره اللي هي اكسيدس ذا كونجرينج فرايدي فرايدي 13th. في هذاك حق المخالب فريدي حق المخالب ما ادري اللي يجي في الاحلام. ايوه ايوه يقعد يطلع عنهم. والله انه يخوف منهم تكسس تشينسو اللي يجي كبير كذا ابله وياخذ جلد ضحايا ويلصقه في وجهه. وات ذا فك هذا كان نمسس ياد كان يخوف فيلم فاهم. ايه افلام الجن نوعا ما بارانورمال اكتيفيتي كان شويه هذا كان يخوف لانه حقيقي بارانورمال اكتيفيتي هذا لانه ممكن يصير لك من جد بارانورمال اكتيفيتي كان والله اتفك كان في شيطان جوته يتكلم عربي ايوه واحد كونجرينج 1 انا اعرف عربي لا كونجرينج 1 كان يخوف على من كذا ينزل القبو الطين بالكرسي اقسم بالله يا ولد اتذكر كنت خارشها كونجرينج تطلع بعدين تطلع وجه الراهبه افتكر شفته في في في اتش اس كمان تعرفه في اتش اس حق مين نزل جزئين فيلم فيلم رعب اسمه في اتش اس اللي كان في مشهد يخوف اللي تطلع من الشاشه لا لا لا هذاك درينك درينك كان والله مطلع علينا ضريح لا لا كان هذاك شخص يدخل في اتش اس في اتش اس ويشتغل فيلم والفيلم ذا يصير له مدري ايش زي كذا اوكي لا يمكن في واحده من المشاهد واحد تنعدم عينه وبعدين يركب عين واحد ثاني العين الثانيه هذا اللي مركبه تشوف جن تشوف اشباح تشوف وحوش زي كذا فيوم من الايام يروح عند السرير حقه ويلاحظ ان في واحد نايم فوق السرير حقه ايوه فيروح بشويش سلو موش قاعد تشوف فيرست بيرسن فيو وكان يخوف اكثر فيمسك هذا ويشيل البطانيه ما يكون في احد بعدين يطمن بعدين يرجع تصير احداث زي كذا بعدين المهم يرجع يوم من الايام ويلاقي السرير نفس الشكل كانه في واحد جالس وبعفويه يروح يفك اللحاف بدون تردد ويلاقي واحده جالسه يطالع فيه كان مرعب في والله شوف في كان مرعب المشهد ذاك كان لها طعم والله لانه كان كانت غير متوقعه ايوه كمان ايوه انا اقول لك افلام رعب كان لها طعم يا اخي احس الحين هي صارت تضحك اشتغلنا بالشهر كل رمضان كل رمضان نشغل فيلم رعب نقعد نضحك والله اخر فيلم رعب كذا اللي خرجتها من جد يعني مو خرجتها اللي جاب سكيرز كذا خلتني اخرجها شوي حضرت ذا كونجرينج 2 حضرته في السينما يعني اول مره احضر فيلم رعب في السينما كانت تجربه جديده واو والله شعور اسطوري وات تحس مره خياس واو الشعور يا شعور شعور شعور اسطوري كونجرينج 2 كان جيد لو ضحكت فيلم رعب في والله اللي حضرنا عرضوا الفيلم اللي بعده كان ايش كان اسمه انسايد اوت اظن اسمه او شيء زي كذا كذا عن لايتس اوت ولا شيء زي كذا يا اخي فيلم كذا قبله كان انا نور طفي وشوف واحد كذا فيه تفتح ما في احد ورب الكعبة الفيلم كله انا شغال كاي ما يزعله مين حضور فعلا احنا ساعه 2 الليل لا لو كان في حضور كثير وجت لقطه وضحكتني انا تضحك عادي عادي تضحك تدفع فلوس بعد عزم خاف زيك ايش اسوي لك لقطه تضحك عبد الرحمن تروح معي فك كاي مين عبد الرحمن على اي فيلم اي فيلم عبد الرحمن يقعد ينقف في شهر مدري كيف يشوف ظلام اصلا الفيلم خلص هو قاعد ينقف شهر الله يلعنهم كمان نو واي هوم الفشار اللي طلبته جبنه كل امه كراميل كل ما اكل احد كراميل مين المتخلف اللي ياكل فشار كراميل يلعن ام القرف الفشار ميزته انه مالح تروح تحط في امه كراميل له تعدي بذوق اقسم بالله انتم مقرفين تبغى شيء حلو خذ لك بسكوت صباع امه كله جبنه كذا انت ايش قاعد تقول فيلم والله يا ليتني طلبت جبنه زيك والله ليتني والله والله ليتني هو جبنه حقهم بزياده يطيح جوتك سرور كله يصير جبنه والله انت نادم البلوزه ايوه بس مره لذيذ الذ فشار جبنه والله والله لذيذ حقهم الجبنه ايوه اطلب ناتشز والكلام الفاضي هذا اطلب لك فشار جبنه مع قهوه مويه والله يصار موقف يضحك قلنا لازم نقوله زياد قال لك 70 مره بس لازم نقوله لا ما قلنا حق السكيورتي سكيورتي لما نقول لك انت بتتخفى عنهم ايه السكيورتي اللي قلنا انه بنتخفى عنهم كان في جهاز كان في درج كهرباء وكان في عنده اثنين سكيورتي بعدين قلت لزياد ليش راح زياد للاسانسير قلت له خلينا نروح الكهرباء اسرع لا بس كنا لابسين شورتات عشان كذا قام قال لنا لا عشان بنوخر عن السكيورتي قلت له طيب ضغطنا زر الاسانسير نزل فوق في سكيورتي قدامنا طالع فينا قال السلام عليكم وعليكم يا اخي تيار حركات المولات مرات ما يدخل لك بشورت اي استقعدون مرات زي كذا واحنا جايين اخر الليل قلت محمد لا تعال الباب الثاني ما شفنا السكيورتي نروح على الاسانسير ندق جرس بوم نطلع فوق ايه والله نروح شايفين السكيورتي هناك سيوان ما عليك ما عليك ندق كذا نطالع في السكيورتي ورانا طالع كذا السكيورتي نازل السلام عليكم والله اصلا طالع فينا قال لي خلاص احنا صرنا طالع ننتظر اقول اطلع برا ننتظر حاجه منه ايوه تكفى يا اخي والله حاجزين فيلم ما فينا احد حتضارب وقتها دافع فلوس اي والله حقيقي في مرات زي اقسم بالله كان يخليني اروح في مره جيت كذا لبست سروال والله لبست سروال فوطه في عندي في السياره ورجعت طلعت امي خشت الدرج حقه فسخته وطلعت خلاص والله الشورت مريح يا اخي ليش استقعدوا لأن يمنعونه أريح شيء في الحياة الشرط لأنك أجنبي قل لك لو أني إيه؟ أجنبي لو أني بنت كان قال لي تعري أكثر مية بالمية لو أني بنت كان فرحه ياه أنا كنت حفرح لا هذه أول مرة محمد يقول زي كذا والله أول يوم محمد يا بس أنه حاولنا نطول البودكاست ده ولأنه سحبنا كثير أيوه بس أتمنى أنكم استمتعتوا إن شاء الله أنه توز فن يا توز فن يا ان شاء الله انه 2023 قلت لكم مقاطع زياده. وشكرا رباد مره ثانيه على البوست. اي والله الله يتقبل المتجر حقهم تحت تقدرون تزورون. في بوستر برضو ححاول اجيب لكم صوره له. في بوستر برضو حديكو عبد الرحمن ماني بارك لعبد الرحمن علاش رباد صاحب الجدي ما بارك لي بس يلا خليه باركت له ليش انتوا عامل اليوم مشترك الف مبروك عبد الرحمن ايه خلاني في الريكوست لا ايه قلت له الف مبروك وصور رباد مليون مشترك اه بالله انا ما بارك مبروك رباد مليون مشترك والله ما باركت له انا متى وصلوا إيه سخنتها وصلوها بالله ايوه مبروك رباد مليون مشترك المهم فا إيه متجر يا متابعين زي ما قلت لكم ما دفع له ريال لكن يمكن يوم من الايام واحد من المتابعين يسوي متجر يقول لي زياد ادعمني ما حدعمك فعشان كذا اشتري من تحت وانا ما حدعمك بعدين ترى ما رباط طلع من الريكوست لا لا المهم كان معكم سنشيرو او زياد يبقى جاء معكم سنشيرو ايش عندك شي تقولك ميكس طلع شو محمد وجه يا محمد يلا مع مع ايه مع امين مع السلامه يا الله يلعن غباك يا شيخ